نبدأ في باب الخطب. فصل في اللقطة. قال المصنف رحمه الله: وإذا وجد لقطة، اللي هو شيء الملتقط يعني، في موات أو طريق فله أخذها أو تركها، وأخذها أولى إذا كان على ثقة من القيام بها، يعني القيام بحقوقها. يبقى هذه مسألة مهمة. رقم واحد اللقطة، إذا وجد الإنسان لقطة. أولا ما هي اللقطة؟ اللقطة سيأتي بقى في الشرح. يقول: اللقطة بفتح القاف على المشهور لقطة، وهي الشيء الملقوط. الملقوط يعني المأخوذ. نعم. قال الأزهري: وأجمع عليه أهل اللغة. شوف الأزهري رحمه الله والجوهري كلاهما شافعيان يحققان في اللغة، فهو يقول الأزهري أجمع، إذا هناك إجماع أيضا في اللغة، أجمع أهل اللغة على هذا. وكذا قال الأصمعي والفراء خلاص، وابن الأعرابي، وقال الخليل، خليل بن أحمد: هي بفتح القاف الواجد اللقطة. إذا فتحنا القاف يبقى إذن هو الواجد الذي يجد، لأن فعله للفاعل مثل ضحكة، ضحكة فعل، لأن فعله للفاعل صح، ضحكة نعم، ضحكة وفعله بالإسكان، نعم فعل أيضا وفعل بالإسكان، أيوة. يبقى إذن الأولى فعله صح، نعم، والثانية فعله، فعله نعم بإسكان عين، جيد، بإسكان للمفعول، فتكون للملقوط. كأنه فرق، قال عندي لقطة ولقطة. إذا قلت لقطة فهذا اللاقط اللي هو الفاعل، وإذا قلت لقطة فهذا لشيء الملقوط اللي هو شيء المأخوذ، فرق. قال الأزهري: وهو القياس. وفعل بالإسكان للمفعول، معنى للمفعول هنا عندي للمفعول، المفعول، المفعول به، المفعول به نعم، المفعول به، وهنا الشيء الملقوط، لأن الفعل للفاعل، أيوة، المفعول غير في إعراب وفعل، نعم. هذا الوزن يأتي للفاعل، فعل، فعل، فعل يأتي للفاعل لا يأتي للمفعول، يعني هو اسم الفاعل صح؟ نعم. هنا نقول اسم مفعول، نعم اسم مفعول، هذا الوزن يأتي لاسم الفاعل وهذا للمفعول. طيب، والالتقاط في الشرع يعني الأخذ، أخذ الشيء هو أخذ مال محترم من مضيعة ليحفظه أو ليتملكه بعد التعريف. هذا معنى الالتقاط في الشعر خلاص. وفيه نظر، يعني هذا التعريف فيه نظر، فيه اعتراض. لماذا؟ لأن هذا الالتقاط في الشعر أخذ مال محترم، يخرج المال غير محترم، يخرج ما ليس مالا أصلا، الذي لا نعتبره مالا، مثل الكلب، الكلب المعلم لا نعتبره مالا أصلا. فقال فيه نظر، هذا التعريف فيه نظر. ما وجهه؟ قال: لأنه يخرج منه الكلب المعلم، لأن الشافعية يعتبرون الكلب المعلم ليس مالا، لا يجوز بيعه ولا شراؤه. ولا شك في جواز التقاطه للحفظ، لا شك في التقاط الكلب المعلم لكي يحفظ على صاحبه. فينبغي أن يقال، يعني ينبغي أن يعدل التعريف، نجعل التعريف أكثر مرونة. أخذ شيء ليختص به، لأن الشيء يعم كل جنس، وقولنا ليختص لأن الكلب لا يملك، ولا لا يملكه، لا يملك، عندي لا يملكه. كلمة مختص يعني ما تقول يختص صح. كلمة الاختصاص كلمة أوسع من الملكية، فيستعملها الفقهاء إذا أرادوا شيئا أوسع من التملك. أنا لا أستطيع أن أتملك شيئا إلا إذا كان هذا مال، إذا لم يكن مالا لا أتملكه، فنقول بالاختصاص. نقول بالإيه؟ الاختصاص، يعني يصير من خصوصياتك، أنت تميز بهذا. كان يختص به يعني يملك مثلا، ليس يملك، لأن كلمة الملك لا، هو يريد أن يهرب منها، لأنه قال لما قال لنا في الأول أن هذا أخذ مال محترم هذا يتملك خلاص أو ليتملكه بعد التعريف، ولا يمكن أن تتملك ما ليس بمال. نعم، ولكن إشكال أن يقال أخذ شيء ليختص به. صح، ما معنى ليختص به؟ الاختصاص أعم من الملك. ليكون عنده، ليكون تحت يده، ليكون متصرفا فيه، لا نسميه مالكا له، لا نسمي هذا الاختصاص ملكا. فائدة، هذه فائدة مهمة جدا. هل المغلب في اللقطة حكم الأمانة أو حكم الاكتساب؟ قولا مغلب شيخ، والله أعلم. ها؟ المغلب يعني هل النظر إلى اللقطة، اللقطة فيها الأمرين. أنا الآن لما آتي شيء أجده وألتقطه أخذه، الآن أنا أخذه رقم واحد للأمانة للحفظ صح، وأعرفه. اثنين، لكي يكون هذا الشيء أنا أختص به وأملكه بعدين بعد السنة. فهل المغلب، هل الذي ننظر إليه وينظر إليه الفقه هو النظر الأول الأمانة، ولا النظر الثاني وهو الاكتساب؟ قال فيه قولان، فيه قولان يعني للإمام الشافعي. مفهوم هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام، من معنى هذه الفائدة؟ يقول اللقطة فيها الأمرين، أنا أخذها لتكون أمانة، وأنا أخذها أيضا لكي أنتفع بها بعد أن أعرفها تصير مالي. مثال، مثلا يوما ما التقطت تليفون، وجدت تليفونا في الطريق فالتقطته، أقول والله هذا التليفون أخذه لأمرين. الأمر الأول أني للأمانة حتى إذا جاء صاحبه أعطيه له. الأمر الثاني حتى أنتفع به بعد أن تمر مدة التعريف، سأنتفع بهذا التليفون الغالي. هل بقى الشرع نظر إلى الوجه الأول الأمانة، ولا نظر إلى الوجه الثاني الاكتساب؟ نظر إلى ماذا؟ نقول قولين، في قولين. الاكتساب هو أن تملك تتبع. صح، أحسنت. والأصل فيها يعني دليلها الأحاديث، منها حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لقطة الذهب والورق، الورق يعني الفضة، فقال اعرف وكاءها. وكاءها، الوكاء هو الوعاء، الوكاء هو الوعاء الذي توضع فيه الظرف. وعفاصها، العفاص هو المكان الذي توضع فيه أيضا، لكن هذا بصورة وهذا بصورة. الوكاء يكون من جلد مثلا، والعفاص يكون من غيره، صندوق مثلا. يبقى كلاهما وعاء. اعرف وكاءها، اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، قم بتعريفها. ما معنى التعريف؟ التعريف يعني الإعلان. لكن هل الشرع أمرك أن تعلن بعينها، ولا تعلن بإيه؟ بوجود لقطة. تعلن بوجود لقطة صح، حتى لا يدعيها، حتى لا يدعيها يعني من ليس بصاحب لها. عفوا، وكاءه يعني اسم الحبل الذي عليه، صح؟ نعم. أما وإسافها، حفاصها الوعاء الذي توضع فيه. هذا يمكن أيضا لأن القربة التي، الوعاء الذي يكون من جلد يحتاج إلى الربط غالبا، فيسمى وكاء. وكاء هو المكان الذي يربط على عنقه، خلاص، على أصله. فاعرف وكاءه يعني اعرف هذا الرباط، واعرف العفاص الوعاء نفسه جيد، هذا يفهم هكذا. المهم أنك تعرف الظرف الذي وجدت فيه. فإن لم تعرف، يعني لم تعرف صاحبها، فاستنفقها، يعني لك حق في النفقة منها، ولكن عندك وديعة، يعني تكون بعد نفقتها، بعد أن تنفق من هذا المال، بعد أن تنتفع به، هو عندك أيضا وديعة. فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. واضح الحكم؟ فإن جاء صاحبها، يبقى إذا أنا الآن أخذت هذه اللقطة، قمت بتعريفها لمدة سنة، أخذتها تملكتها أنفقتها صرفتها على البيت وعلى الأولاد وتمتعت بها، فإذا جاء صاحبها فهو أحق بها، ينبغي أن تعطيه هذا الحق تضمنه له خلاص. فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأديها إليه. وسأله عن ضالة الإبل زيد بن خالد الجهني، يروي أن هذا الرجل سأل عن دابة الإبل، ويقال أنه هو السائل نفسه، وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها، يعني اتركها، اترك ضالة الإبل كما هي لا تتعرض لها، دعها فإن معها حذاءها تمشي به، وسقاءها تشرب منه، ترد الماء وتأكل الشجر، تمتنع بنفسها الإبل، تمتنع بنفسها، لا يستطيع أحد أن يطوعها خلاص. وهذا الحكم عام في كل ما يمتنع بنفسه، يكون قويا ويمتنع بنفسه، يعني يعيش بنفسه يترك، صح، حتى يلقاها ربها، حتى يأتيها ربها صاحبها. وسأله عن الشاة موت يعني نعم، فقال خذها الشاة صغيرة لا تمتنع بنفسها، فإنما هي لك يعني تنتفع بها، أو لأخيك اللي هو صاحبها، أو للذئب، الذئب يدمرها يأكلها، يبقى يقول له خذ هذه الضالة، ضالة الشاة. هذا الحديث هو العمدة في باب اللقط، رواه الشيخ، وله طرق وألفاظ، وأجمع المسلمون على الجواز في الجملة، أجمع المسلمون على جواز اللقط الالتقاط يعني الجملة المستقى. في الجملة يعني إجمال، هل هي على قبيل الاستحباب، هل هي على قبيل الإباحة، هل هي على قبيل الوجوب، المهم أنه إجماع عليها في الجملة. لم يقول لك إجماع في الجملة يعني هذا الإجماع ليس على الحكم، هذا الإجماع على المشروعية، وكلمة المشروعية كلمة عامة تشمل الوجوب والندب والإباحة، ولذلك يقول أجمع عليها في الجملة، يعني في خلاف بين العلماء في الوجوب، في خلاف في الاستحباب، في خلاف في الإباحة، لكن في الجملة متفقون على جواز الإيه أو على مشروعية الالتقاط. نعم طيب، وهل تستحب؟ مسألة بقى جديدة، هل الالتقاط هذا مستحب أو واجب أو كيف الحال؟ يعني هل هو مستحب مطلقا ولا واجب مطلقا ولا في تفصيل؟ ينظر، إن كان الواجد فاسقا كره الالتقاط. ما معنى الفسق؟ الفسق هو الخروج، وهذا الفسق إما أن يكون فسقا بسبب العمل، وإما أن يكون فسقا بسبب الاعتقاد خلاص. الفسق بسبب العمل مثل من كان مجاهرا بالكبائر، مجاهرا بالزنا، مجاهرا هذا فاسق بشرب الخمر، وعندنا فاسق بالاعتقاد كالجهمية خلاص من فات الصفات، فهؤلاء فساق. إذا كان هذا الواجد فاسقا كره الالتقاط، يبقى مكروه له أن يلتقط. نعم، ومن الأصحاب من منعه، ومن الأصحاب من منعه من الالتقاط، عندي ومن الأصحاب من منعه الالتقاط وهو قوي، هكذا صحيح؟ كلمة منعه يعني على سبيل أقوى من الكراهة، يعني بلغ به إلى درجة المنع، المنع يعني هذا قريب من التحريم، يعني جعل الالتقاط في حقه حرام. طيب، وإذا التقط يعني إذا التقط الفاسق نزعت من يده كما ينتزع مال ولده، أخذناه نزعت يعني أخذت منه قهرا، وإن كان هذا إذا كان الواجد فاسق. طيب، إذا كان الواجد حرا رشيدا ينزع مال ولده كيف هذا؟ يعني إذا كان الرجل فاسق وعنده ابن، عنده ابن، وهذا الابن عنده مال، فهل نترك هذا الفاسق يتصرف في المال ولا ننتزع منه المال؟ ننتزع منه المال مراعاة لمن؟ مراعاة للصبي، حق الصبي. قال الصورة الثانية إن كان الواجد حرا رشيدا. حر معروف مقابل العبد. ما معنى رشيد؟ عنده عقل ينفق إنفاق المال. عنده ضبط، عنده ضوابط، ينفق المال يميز بروش. صح، يميز بين المصالح والمفاسد في إنفاق المال. وهو ممن يأمن على نفسه عدم الخيانة، يعني يجد في نفسه الأمانة فيها، عدم الخيانة فيها نظرة. إن وجدها في موضع يأمن عليه الأمانة، يأمن عليها لأمانة أهله، أمانة أهل هذا المكان، يعني الناس كلهم مؤتمنون، طلبة علم محترمون، يتقون الله عز وجل، في هذه الحالة نقول وليس الموضع مملوكا ولا دار شرك، فالأولى في حقه أن يأخذها، أن يتحملها حفظا وأداء، لقوله صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. هذا عام، يجوز الاستدلال بالعام، هذا عام، الله في عون العبد مطلقة، وهذا منه. وإن كانت اللقطة في موضع لا يأمن عليها فهل يلزمه أخذها؟ يعني كانت في موضع ربما يتسلط عليها فاسق، ربما يتسلط عليها خائن، هل يلزمه أخذها؟ فيه خلاف. قيل ضعيف، يجب، لقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني بعضهم ولي لأخيه، فإذا كان أخوه ضاع منه هذا المال فأنت وليه تحفظه له، فيلزم بعضهم حفظ، فيلزم بعضهم حفظ مال بعض، فيلزم بعضهم حفظ مال بعضهم بعض، كما أن ولي مال اليتيم يلزم حفظ مال، يلزمه حفظ ماله. وقيل لا يلزمه الالتقاط، لا يجب عليه، بل يستحب وهو الصحيح. يبقى المذهب يعتبر اللقطة في هذه الحالة مستحبة وليست واجبة. لماذا؟ لأن الالتقاط إما أمانة أو كسب. هو الالتقاط إما أمانة حفظ أو كسب، ولا يجب شيء منهما، لا يجب الأمانة ولا يجب الكسب. وإذا قلنا بالوجوب فلم يأخذها هل تل حتى تلفت؟ لم يضمنها، لأن المال لم يحصل في يده، لو قلنا أنه واجب عليه الالتقاط ثم تركها حتى هلكت، ماتت، ضاعت، فإنه لا يضمنها لأنها لم تحصل في يده، وإنما هو يضمن ما حصل في يده. كما لو رأى مال شخص يغرق أو يحترق وأمكنه خلاصه فلم يفعله، فلم يفعل. رجل رأى مال شخص يغرق، المال اللي بيغرق يعني، ويستطيع أن ينقذ هذا المال ثم تركه، هل يضمن هذا المال؟ لا يضمن، لأنه لم يهلك تحت يده وهو في يده. وكما لو لم يطعم المضطر حتى مات، لا يلزمه ضمانه. رجل مضطر إلى الطعام وهو لم يطعمه، فهل يضمنه؟ لا يضمنه، لأنه لم يهلك تحت يده، خلاص يأثم، لكن يضمن في الصورة الأولى يأثم أيضا. يبقى عندي فرق بين الحكم الشرعي التكليفي والحكم الشرعي الواضعي. هو الآن يتكلم عن حكم الواضع، هل يضمن؟ يعني نقول له هذا المال الذي هلك ادفع مثله؟ نقول لا، لكنه يأثم لأنه ترك المال يهلك. وجد شخصا مضطرا إلى الطعام ولم يعطيه هذا الطعام، نقول هو يأثم أنه تركه محتاجا إلى الطعام ولم يعطيه طعاما. لكن هل هو هل هو يضمن؟ انتبه، هذه دقة يا أخواني الكرام، أنت تقرأ كتب الفقه إياك أن تقرأ وأنت نائم، لابد أن تكون متيقظ. هو الآن يتكلم، يقول لك رجل لم يطعم المضطر حتى مات، لا يلزمه ضمانه. يقول ازاي يا شيخ، كيف رجل مات لا يلزمه ضمانه؟ زي نقول نعم لا يلزمه ضمانه، لكنه يأثم، حرام عليه انه تركه يموت، إثم عظيم أنه ترك مسلما يموت، لكن يضمن، نقول له ادفع الدية. عرفت الفرق بالحكم التكليفي والحكم الوضعي؟ قال وإن كان عاصيا، هو وإن كان عاصيا، خلاص هذا عاصي اسم كبير. وقول الشيخ في موات، بدأ بيتكلم عن شرح كلام الشيخ، الشيخ يقول في موات أو طريق، احترز بذلك عما إذا وجدها، يعني وجد اللقطة في ملك شخص فإنه لا يجوز له أخذها. أنا وجدت اللقطة في أرضك، لا يجوز لي أن أخذها، هي في أرضك أنت صاحبها، فكيف أخذها؟ أما في موات، الموات هي الأرض التي لم تعمر، أرض موات، صحراء، فلا، أو طريق يسلك الناس، ضرب، هذا أخذها. يبقى إذن فرق بين الأرض الموات والأرض المملوكة، الأرض المملوكة لا أخذها، هي لك أنت صاحبها. صرح به الموات لأن الظاهر أنها لصاحب الملك. وقوله، قول المصنف يعني، وكان على ثقة، يعني هو متأكد يغلب على ظنه، يؤخذ منه أنه إذا كان لا يثق بنفسه أن الأولى ألا يأخذ، وهو كذلك رجل يشك في نفسه أن نفسه تضعف، إذا أخذت هذا المال نفسي ستضعف، ولا أوفي حق الله بحفظه، سأخذه أنفقه على أولادي أو على بيتي، يبقى يقول هذا لا يأخذ. لماذا؟ لأنه سيضيع الحق. بل في جواز أخذها له وجهان حكاهما الشيخ أبو محمد. من هو أبو محمد؟ هو والد إمام الحرمين، شيخه عبد الملك، والد أبي المعالي أبو محمد، هذا صاحب النظامية الذي شرح شيخ الإسلام. يبقى هذا أبو محمد، هذا كان عنده قرب إلى مذهب أهل السنة، كان قريبا من مذهب أهل السنة، والله أعلم. فرع، ليس للعبد الالتقاط على الراجح، لأنه لا يملك، العبد أصلا مملوك، لأن الالتقاط أمانة أو ولاية في الابتداء وتملك بالانتهاء، والعبد ليس أهلا لذلك، فلا يعتد بتعريفه، لا يعتد بتعريف العبد. فإن تلفت ضمنها في رقبته إن لم يعلم السيد. يعني إيش إن تلفت؟ يعني هو أخذها وتلفت تحت يده، نقول من البداية هل له أن يلتقط؟ نقول ليس له أن يلتقط. أنت لماذا أخذتها؟ أنت لست مسؤولا عنها، اتركها. هو أخذها، تعدى وأخذها، نقول يضمن لأنه متعدي. الآن هو متعدي بالالتقاط، هو تعدى بأن يلتقط، لأن الشرع لم يأذن له بأن يلتقط، الشرع لم يأذن له أن يلتقط. يعني إذا تلف ضمن سيد، ضمن، لا ضمن في رقبته، في رقبة العبد. كيف يضمن في رقبته؟ قال يا شيخ عندنا العبد هذا مملوك أصلا، العبد هذا مملوك لسيده وهو لا يملك، العبد لا يملك، كل ما يملك شيء من اللي يأخذه؟ فنقول سيتظل هذه الشيء الملقوط الذي هلك أمانة في عنقه إلى أن يصير حر، وأول ما يصير حر نقول أنت عليك دين أن ترد، أن تدفع هذا الضمان، فيدفع هذا الضمان. إن لم خلاص غير مطالب به. يبقى عندنا أمانة في ماله وأمانة في رقبته. في ماله الحر نقول هذا ضامن في ماله، العبد يضمن في رقبته، يعني يكون في إيه؟ في عنقه، في ذمته، في ضميره، يأتي يوما ما لما يصير حر نقول أنت عليك دين، عليك دين، هذا الضمان تدفع، فيدفع لما يصير حر. إذا لم يصير حر خلاص. طب السيد يدفع، هو ماله السيد، والسيد حصل له نفع حتى يدفع، هذا ظلم، فلا يدفع السيد. فإن تلفت ضمنها في رقبته إن لم يعلم السيد، يعني لم يعرف السيد أنه التقط، سواء كان بتفريط أو غيره، لأن مال لأنه مال لزمه بغير رضا مستحقه فأشبه أرش جنايته، يشبه أرش الجناية نقص الجناية. طب إن علم السيد في حق العبد لا نذر تفريط إفراد. صح. العبد صح بمجرد التقاطه. شكرا أنت بمجرد أن التقط أنت متعد. عقاب الله لا أنت لا تأخذ هذا المال لا تأخذه. طيب إذا علم العبد السيد قال فإن علم بها السيد علم باللقطة فأخذها منه فهي لقطة في يد السيد ويسقط الضمان على العبد، خلاص خرج منها العبد. عشان لو هو أرسل أن يرد من مكانه من؟ سيد عبده والإزاف وضع في مكان الذي أخذته، خلاص صح طبعا ويسقط الضمان على العبد. وإن لم يأخذها منه وأقرها في يد العبد صح إيش؟ صح الالتقاط. يبقى هنا صح الالتقاط، صار الالتقاط صحيحا. يبقى إذن هذه صورة تصحيح الالتقاط، العبد التقط فنقول مجرد التقاطه خطأ، هذا في تعدي. علم به السيد علم، وبعدين له خليها معك بقى حافظ عليه، فانت التقطتها خليها معك حافظ على هذه اللقطة، نقول صح الالتقاط، صار الالتقاط صحيحا. صح يعني صح الالتقاط. واستحفظه ليعرفه، استحفظ السيد العبد ليعرفه. كله لا يوجد بهذا الكلام الصحة يا شيخ. ما عندك صح؟ ويسقط الضمان عن العبد. أيوة. وإن لم يأخذ منه وأقر في يد العبد. أيوة. خلاص فاسد. صح. لا يصح. لا اكتبها. اكتبها. صح واستحفظه ليعرفه عندك واستحفظه ليعرفه. بعدما فاسد واستحفظه ليعرفها. صح. يبقى صح اكتب صح. صح الالتقاط هذه تفيد معنى ومعنى صحيح. صح الالتقاط صحح الالتقاط. هذه فوائد تنوع النسخ، النسخ متنوعة فوائدها كذا. استحفظه سيد صح ليعرفه. صح ليعرفه. فإن كان العبد خائنا فالسيد متعد. الآن صح الالتقاط. طب العبد خائن ليس أمين، نقول الآن الذي تعدى السيد انتقل الضمان إلى السيد، يبقى السيد هو المتعد، لأنه لماذا أنت تستحفظه وهو خائن؟ خلاص الأمر دخل في جعبته، في جعبة السيد. وإن كان العبد أمينا فلا، يعني ليس متعديا. وإن كان العبد أمينا فلا، يعني ليس السيد متعديا. وهل يسقط الضمان؟ الأصح في النهاية أنه لا يسقط، هذه نهاية المطلب ودراية المذهب. النهاية هذه نهاية المطلب ودراية المذهب لمن؟ لإمام الحرمين أبي المعالي. شيخ عفوا هذا فلا السيد غير متعدي صح؟ نعم فلا يعني السيد ليس متعديا. في هذه الصورة بقى هل يسقط الضمان؟ هل يسقط الضمان على السيد؟ الأصح في النهاية لا يسقط، يبقى الضمان مستمر لأنه متعدي. وجعله جعل السيد اللقطة في يد الأمين العبد الأمين، عبد أمين هو، يبقى السيد غير متعد. طب يسقط عنه الضمان؟ يسقط الضمان عن السيد؟ نقول لا، لأن العبد أصلا ليس أهلا للالتقاط، الأمر دخل في حيز السيد، خلاص صار السيد دخل معنا طالما أنه علم باللقطة. علم باللقطة أحد أمرين، إما أن ترد اللقطة إلى مكانها أو أنك تتولى أمرها، أو أنك تتولى أمرها. ولذلك هنا يقول هكذا، خلاص يقول هل يسقط الضمان؟ الأصح في النهاية، هذه نهاية إمام الحرمين، نهاية المطلب ودراية المذهب، أنه لا يسقط. وقياس كلام الجمهور السقوط، قياس كلام الجمهور، لاحظ أن القياس يعملونه في كلام العلماء كذلك. القياس يجري في كلام العلماء. هو علق شيء. ها؟ وهو المعتمد قول الإمام ابن حجر. أيوه. أما لو قررها معه وهو أمين فلا ضمان عليه، لأن يده حينئذ كيده. أثنى مطالب. أثنى المطالب. هذا الشيخ الإسلام زكريا الرسول. شرح الروض. روض الطالب. خلاص؟ إذا قال القياس كلام الجمهور الذي هو المعتمد بقى السقوط، يسقط الضمان على السيد أو عن السيد، وإن أهمله السيد ففيه خلاف الراجح، ففيه خلاف. إن أهمله السيد يعني إيش أهمله السيد؟ يعني تركه. كيف تركه في الهجرة؟ كيف تركه؟ تحت مدرة مثلا يعني؟ لا لا لا، ولم يؤمن المضمون، لم يؤمن الشيء نفسه اللي هو النقود. هو أهمل العبد، أهمل الأمر مع العبد، يعني لم يسأل عنه وتركه في يد العبد، أهمله، ما نظر إليه. نقول فيه خلاف، الراجح تعلق الضمان بالعبد، يبقى الضمان متعلق برقبة العبد هم. وسائر أموال السيد حتى لو أفلس السيد قدم أو قدم صاحب اللقطة على سائر الغرماء. خلاص؟ يبقى إذن صار صاحب اللقطة في الطبقة الأولى التي تطالب هذا السيد بهذا المال، والله أعلم. وإذا أخذها وجب عليه أن يعرف ستة أشياء. وجب عليه أن يعرف ستة أشياء. يبقى هو أول ما يأخذ يلتقط لابد أن يعرف هذه الستة أشياء: وعاءها وعفاصها ووكاءها وجنسها وعددها ووزنها، ويحفظها في حفظ مثلها. طيب ما معنى هذه الأشياء؟ الوعاء يعني الظرف الذي توضع فيه. الآن هو وجد نقودا، أين وجد هذه النقود؟ وجدها طائرة في الهواء ولا وجدها في كيس؟ يعرف هذا الكيس، أوصاف هذا الكيس، يعرف أوصاف هذا الوعاء الذي وجد فيه هذا المال. وعاءها واحد. عفاصها، العفاص مثل الوعاء لكنه يكون من نوع معين، ربما يكون من جلد مثلا، ربما يكون من غيره، يسمى عفاص. ووكاءها، الوكاء هو ما يكون في عنق الزجاجة أو في عنق الشيء ويربط به، الرباط الذي يربط به العنق يسمى وكاء، يسمى وكاء. يعرف أيضا الوكاء هذا الحبل الذي ربطت به. وجنسها، جنس هذا المال، هل هو ذهب؟ هل هو فضة؟ هل هو جنيهات؟ هل هو دولارات؟ جنس هذا المال. وعددها يعد. ووزنها إن كانت مما يوزن، إن كان ذهبا مثلا يزنه، إذا كان فضة يزنها. ما هذه الأشياء التي يذكر أنه يجب أن يعرفها؟ نريد أن يضبطها ضبطا كاملا، يضبطها ضبطا كاملا بحيث إذا جاء صاحبها دفعها إليه. واضح؟ شيخ، أن يعرف من يعرف؟ الملتقط الذي أخذها، الذي أخذ، الذي وجد اللقطة. ولأي شيء هو يعرف هذه الأشياء؟ لكي يعرفها، لكي يعرفها بين الناس. وجدت شيء لا يصف هذه، لا لا لا لا لا لا لا, لا يصف هذه الأوصاف. هو سيعرف، سيقول وجدت مالا، مال. لأنه إذا قال وجدت مالا وزن، سيأتي شخص يقول أنا صاحبه. كيف نفرق بين صاحب وآخر؟ نفرق بمعرفته لما أخفيناه. نحن قلنا أنا وجدنا مالا، يقول نعم أنا ضاع مني ذهب، وزنه كذا، عياره كذا، وكان في ظرف كذا، ووعاؤه كذا، وعفاصه كذا، ووكاؤه كذا. إذا وهو يقص على ما هو يعرف من هذه الأشياء، صح؟ نعم، هو يعرف. نعم، إذا عرف هذه الأشياء كلها دليل على أنه صاحبها. ويحفظها في حرز مثلها. الآن هذه اللقطة صارت مثلها مثل الوديعة، يجب عليه أن يحفظها، يجب عليه أن، يعني أنا الآن وجدت مالا في الطريق، هل أخذ هذا المال أرميه في الأرض؟ لا، يجب عليك أن تحفظه، تحفظه في حرز مثله. المال يحفظ أين المال؟ يحفظ في الخزينة. خلاص الثياب تحفظ فين؟ تحفظ في الدولاب، دولاب الملابس. يبقى كل شيء بحسبه بالمكان الذي يحفظ فيه. قال الشارح: من جاز له الالتقاط فالتقط. جاز له الالتقاط يعني جوزنا له أن يلتقط، لأن كان عدلا، لأن كان أمينا يثق من نفسه أنه يحفظ هذا المال كما مر في السابق. الالتقاط يعني الالتقاط الأخذ. جوزنا له أن يأخذ فالتقط فأخذ، فعليه أن يعرف ما ذكره الشيخ هذه الأشياء الست. قال المتولي أبو سعد المتولي: وهو على الفور، معرفة هذه الأشياء على الفور. يعني إيش على الفور؟ مباشرة أول ما يلتقط يبدأ يدون عنده في كراس، في ورقة يكتب: هذه وزنها كذا، عددها كذا، عفاصها كذا، وعاؤها كذا، وكاؤها كذا، يكتب هذه الأشياء. خلاص. أما معرفة العفاص والوكاء، العفاص الظرف وكذا الوكاء، فللحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول حديث ذكره في هذا الباب، وقلنا أنه هو عمدة هذا الباب. ماذا قال؟ سئل عن نقطة الذهب والورق فقال أعرف وكاءها وعفاصها. يبقى هذا الحديث. وأما العدد فلما روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: وجدت صرة فيها 100 دينار فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وجد صرة كيس وفيه بداخله 100 دينار ذهب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عرفها حولا. فعرفتها حولا، سنة حولا يعني سنة، سنة كاملة، سنة قمرية. ثم أتيته، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عرفها حولا. فعرفتها حولا. ثم أتيته فقال: عرفها حولا. فعرفتها حولا. كم حول الآن؟ ثلاثة سنوات. ثم أتيته الرابعة فقال: اعرف عدتها يعني عددها ووكاءها ووعاءها. الوعاء الصر هذه من أين صنعت؟ من ماذا صنعت؟ صر كيس. فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. فاستمتع بها يعني صار ملكا لك تتملكه. شيخ وعرف بعد 3 سنوات. هذا الحديث فيه 3 سنوات. أما في رواية أخرى أنه يعرفها سنة، في الذي مضى معنا أنه يعرفها سنة. قال: ثم عرفها سنة. يعني سنة بعد سنة. لا، سنة واحدة بس. الآن أنا التقيتها في اليوم، يوم 25 رجب. يبقى إذن سأعرفها إلى 25 رجب العام القادم. يعني اعرف صح أو اعرف عدتها. يعني هذا عددها، عدد هذه الدنانير. يعني عرف للناس. لا، اعرف أنت. ولم يقل عرفها، قال اعرف. ها؟ هنا بقى في هذا الحديث قال عرفها، قم بتعريفها. يعني شيخ، ولماذا اعرف بعد 3 سنوات؟ جميل. ولماذا هذا الحديث فيه زيادة في التعريف، زيادة، ولكن المعتبر والمعتمد ليس هذا الحديث. المعتبر سنة. قالوا هذا الحديث فيه زيادة على سبيل الاستحباب، لكن الوجوب سنة واحدة. خلاص. وباقي الصفات التي ذكرها الشيخ تثبت بالقياس، لأنها صفات تتميز بها فأشبهت المنصوص عليه. والوعاء الإناء، والعفاص السدادة. العفاص السدادة يعني الذي تصد على الوعاء يسمى عفاص. يعني وعاء وله سدادة يسد به كالغطاء يعني. ويطلق على الوعاء مجازا، العفاص يطلق على الوعاء مجازا، وإنما هو العفاص للسدادة فقط، لهذه التي تسد الوعاء. والجمهور على أن العفاص الوعاء، هذا هو نفس المعنى، الوعاء هو العفاص والعفاص هو الوعاء، ولكن جمع الشيخ بينهما. لماذا جمع بينهما؟ حتى لا يأتي أحد يقول جاء في الحديث العفاص وأنتم تقولون الوعاء، فقال كلاهما يعرفه. والوكاء هو الخيط الذي يشد به الوعاء، يربط به. وباقي الصفات معروفة، ويجب عليه أن يحفظها في حرز مثلها، فإنها أمانة فأشبهت سائر الأمانات. أمانة هي، خلاص ستبقى عنده أمانة لمدة سنة، بعد السنة ننظر. تريد أن تتملكها؟ قال نعم أريد أن أتملكها. خلاص تملكها، لكن إن جاء صاحبها تضمنها له، واضح؟ يبقى هي أمانة، لكن إن جاء صاحبها أنت ستضمنها له، تملكها لكن ستضمنها له. قال ولا يجب الإشهاد عليها على المذهب. الإشهاد يعني الإتيان بشهود، إثبات البينة، يعني أقول يا أيها الناس اشهدوا أني وجدت هذه الصورة ووجدت هذا المال، لا يجب هذا، يستحب، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يتعرض له. وقيل صفة ضعيف يجب، وفيه حديث، فيه حديث أنه يجب أن يشهد، وهو هذا الحديث محمول على الندب عند القائلين بالمذهب، عند القائلين بمذهب الإمام الشافعي، خلاص ليس غيره، الله أعلم. لم يعرض له يشهد فين؟ لم يتعرض له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الماضي، وفي حديث الباب الذي هو عمدة الباب، لم يتعرض لقضية الإشهاد، لم يقل له أشهد، فخلاص لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإشهاد في هذه الأحاديث الصحيحة. قال الشيخ ثم إذا أراد تملكها عرفها سنة على أبواب المساجد وفي الموضع الذي وجدها فيه، فإن لم يجد صاحبها كان له أن يتملكها بشرط الضمان. لاحظ الألفاظ التي يذكرها الشيخ، رقم واحد قال إذا أراد، واحد إذا أراد أن يتملكها، أو إذا أراد أن تكون هذه ملكا له وأن يتصرف فيها تصرف الملاك، فإنه يجب عليه أن يعرفها سنة كاملة، يعرفها. طب كيف تعرفها؟ قال يا شيخ يأتي إلى المكان الذي وجدها فيه، إذا كان هذا المكان مطروقا يعني يسير فيه الناس، ويقول أيها الناس وجدت شيئا في هذا المكان، فمن فقد شيئا فليخبرني. وكذلك على أبواب المساجد، يأتي في أبواب المساجد، ليس في داخل المساجد وإنما على أبوابها من الخارج، حتى لا يكون معرفا لضالة، فيأتي يقول والله وجدت شيئا، من عرف صاحبه فليأتيه، يقول شيئا، لا يذكر صفات، لا يميز هذا الشيء. لماذا؟ لأنه إن ميزه ربما يدعيه من ليس بصاحب لها. خلاص، يبقى هذا على سبيل الوجوب. يعني في مسجد يقول؟ لا، في المسجد لا، المسجد حرام. المساجد بنيت لذكر الله ولقراءة القرآن وللصلاة، أما هذه الأشياء في خارج المسجد، على أبواب المسجد. في حديث من دعا من حديث يقول بكلمة ضياع، لا أذكر حفظ الحديث، لما دعا يكون بالحيوانات فقط، أما بالله يدخل في المال، أما في المال بقدر، إذا يدخل في المال أيضا يعني يعرف في المسجد؟ نعم. ضياع؟ ضياع يكون في الحيوانات. نعم، يقول هو يأتي في المسجد ويقول ضاع مني كذا؟ في الحديث هكذا؟ نعم، هو حديث يقول من ضاع، ضاع يكون في بهائم. نعم. أما لا يقول المال ضاع، في مال لقيته، فقط ما هو كذا. اللقطة تشمل كل هذا، تشمل الحيوان. لا لا لا، إعلان الضياع، من ضاع شيئا لا يقول في مسجد، لا يعلن في مسجد. نعم. الدعاء يكون اللي خاص بالبهائم أو يكون يدخل في المال؟ يدخل في المال، يدخل في كل أشياء دنيوية. نعم، يدخل في كل هذا، لأن المساجد لم تبنى لذلك. من نشد ضالته في المسجد لا رادها الله عليه. يبقى هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم يريد ماذا؟ يريد النهي عنه، يريد عن نهي إنشاد الضالة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إنشاد الضالة في المسجد، إنشاد يعني طلب. قال الشارح آخذ اللقطة إن قصد حفظها، لاحظ إن قصد هذا شرط، إن قصد حفظها على مالكها لم يلزمه التعريف، يعني قال والله أنا وجدت شيئا سأحفظه على صاحبي، متى ما جاء في أي وقت جاء بعد 10 سنوات بعد 100 سنة سأعطيه له، لماذا لا يجب عليه التعريف؟ على من يجب التعريف؟ على من قصد التملك، على من قصد. هذه مسألة مهمة جدا، لأن بعض الناس يقولون يجب أن تعرف مطلقا، يقول له خطأ، هذا غير صحيح. التعريف منوط بالتملك، مرتبط بقضية التملك، لم يلزم التعريف، لأنه إنما يجب لأجل التملك، يجب التعريف لأجل التملك، لأجل أنك تملك فيجب أن تعرف. ولا يملك عند إرادة الحفظ، الذي يريد الحفظ هذا يملك؟ لا، الآن عليه شيء ثقيل اسمه أمانة، يجب عليه أن يحفظه، وربما يتكلف مالا من أجل هذا الحفظ، فهو يتكلف. والحديث إنما ألزمه التعريف لأنه جعلها له بعده، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال عرفها سنة ثم إن شئت تملكها، وإذا جاء صاحبها فادفعها له أو فضمنها له، هكذا الحديث بين. وهذا ما ذكره الأكثرون كما قال الرافعي والنووي وغيرهما. وقيل صيغة التضعيف يلزمه التعريف، يعني الذي يقصد الحفظ بس يلزمه أن يعرف. شيخ، أليس التعريف على كل حال؟ لا، ليس على كل حال، ولأن في الحديث يقول عرف وبعد سنة إن شئت خذه صح أو لا، جعل هذا مربوطا بهذا، عرفها حولا، عرفها حولا، وفي الحديث الآخر ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن عندك وديعة، فاستنفقها يعني أنت تملكها. لو ربط العلماء الشافعي ربطوا بين هذه الأمور. لو أنا لا أريد، لا تريد ماذا؟ أنا أخذها. لا تريد أن تأخذها، لا يجب عليك التعريف. وماذا أفعل؟ تحفظها. أتركها. تحفظها عندك. حفظ في عندك أمانة. ولكن كيف سيعرف من ضاع هذا؟ سيبحث عنها، هو سيبحث. ولكن ما أعلنت ما أعلنت، لكن هو سيبحث عنها، إن وجدها عندك خلاص تعطيها له، إن سأل الناس وعرف أنها عندك خلاص، إن علم. لكن ليس بالضرورة أن تعرف، التعريف منوط بالتملك. وقيل وهي السنة، وإيش السنة؟ سنة، يعرف سنة. وقيل يلزمه التعريف، وصححه الإمام وغيره، يعني إمام الحرمين. قال النووي وهو الأقوى والمختار. الأقوى والمختار ليس من مصطلحات المذهب، يعني لا نقول أن الأقوى معناه كذا في المذهب، لا، الأقوى معناه ترجيح شخصي، أن الإمام النووي رحمه الله يرجح هذا من خاصة نفسه بالدليل، بما ثبت له من الدليل، لأنه مجتهد فيقول هذا عندي هو الراجح. اصطلاحات، من هذا؟ اصطلاحات، هذه ليست اصطلاحات، يعني عندنا اصطلاحات في المذهب. اصطلاحات في المذهب يعني كلمات معينة لها معاني معينة ما نستطيع أن نتخطى بها هذه المعاني، مثل ماذا؟ مثل المشهور، مثل الأظهر، مثل الصحيح، مثل الأصح، مثل مقابل الأظهر، هذه مصطلح. مثل في المذهب إذا قلنا أول في المثل. أحسنت. هو أقوى لمن؟ الأقوى الإمام النووي، يقول الأقوى عندي، أنا الأقوى عندي والمختار عندي، من حيث الدليل أنه يعرفها حتى وإن أراد أن يحفظها. قاله في الروضة، ومقتضاه أنه الصحيح، لأن المختار في الروضة بمنزلة الراجح كما تقدم. مقتضاه يعني يلزم من هذا أن هذا هو الصحيح، الصحيح عند من؟ عند النووي، لأن المختار عند النووي بمنزلة الراجح أو هو الراجح في الروض. لكن هذا ليس المذهب، المذهب ماذا؟ المذهب هو ما تقدم. وإن أراد أن يتملكها عرفها سنة للحديث المتقدم، والمعنى فيه أن السنة لا تتأخر عن القوافل إذ الظفر بصاحبها قريب التوقع. يعني إيش؟ يعني لا تتأخر عن القوافل، يعني أنا لا أخذ اللقطة ثم أتركها عندي وأتأخر في تعريفها. لماذا؟ لأن عادة القوافل الركبان المسافرون أنهم يتنقلون، فلو أني سكت أخذت اللقطة وسكت القوافل ستسير وتعبر هذا المكان وتمشي. فقال على الفور، التعريف على الايه؟ على الفور ليس على التأخير، لا بد أن تعرفها سريعا. طب لماذا تعرفها سريعا؟ لأنها ربما سقطت من أحد القوافل مسافرين. قال لأن القوافل إذ الظفر بصاحبها قريب التوقع، يعني أنك تحصل على صاحبها يكون قريبا إذا كان هناك سرعة في التعريف. يعني الظفر يعني الحصول. ثم إذا وجب التعريف فهل يجب على الفور أم يكفي تعريف سنة متى أراد وجهان؟ إذا وجب التعريف، طبعا هو قال أن السنة، إذا وجب قال والمعنى فيه أن السنة، السنة ولا السنة؟ أن السنة لا تتأخر عن القوافل. طيب إذا وجب التعريف بقى، إذا كان التعريف واجبا عليك للتملك، فهل هذا على الفور ولا يمكن أن تؤخر؟ قال فيه وجهان في المذهب، أصحهما لا يجب على الفور. منذ قليل من سطر واحد يقول على الفور حتى يدرك القوافل، قال هذا على الفور على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. إنما الذي يجب عليه أن يعرفها سنة. من أين؟ قال من الحديث. وهل الحديث بين الفورية؟ لا، لم يبين الفورية، فسنبقى على إطلاقه. الحديث قال ثم، ونقف عند كلمة ثم. ثم يعني إيش؟ ترتيب مع التراخي. إذن ليس لم يقل فورا، إيه؟ لم يقل فورا. حرف ثم أفاد تأخيرا، فقالوا ثم عرفها سنة يعني في تأخير، أخذوا من هذا الحرف جواز التأخير خلاص، وليس وجوب الفورية. ويكون التعريف على أبواب المساجد عند خروج الناس منها وفي الأسواق لأنها مظان الاجتماع، وكذا في الموضع الذي وجدها فيه لأن صاحبها يتعهده، يتعهد هذا المكان يعني يأتي إليه مرة بعد مرة، ولأن هذه المواضع أقرب إلى وجود مالكها فيها، أقرب إلى أن يكون المالك موجود فيها. وقوله على أبواب المساجد يؤخذ منه أنه لا يعرف في المساجد، لقوله صلى الله عليه وسلم أنت الفاقد وغيرك الواجد. في هذا الحديث أنت الفاقد، وهذا حديث عند مسلم، أنت الفاقد يعني أنت الذي افتقدت، وغيرك الواجد يعني غيرك الذي وجد خلاص. فيه نهي، النهي عنه، النهي عن إيش؟ عن التعريف في داخل المسجد خلاص. في هذا الحديث أنت الواجد أو الواجد غيرك، في آخره قال إنما بنيت المساجد لما بنيت له. يبقى المساجد ليست لهذا الذي فقد ولهذا الذي وجد، إنما المساجد لعبادة، لأحوال المسلمين، لهكذا. قال الرافعي ولا تعرف في المساجد كما لا تستطلب الضالة فيه، إلا أن الشاشي، الشاشي اثنين، عندنا اثنين من العلماء الشافعية يسمون الشاشي، الشاشي الكبير والقفال الشاشي الصغير. الذي يذكر في كتب الفقه هو القفال الشاشي الصغير فقيه، الكبير هذا كان أصولي وله كتاب عظيم جدا اسمه محاسن الشريعة. الشاشي الكبير، الشاشي الصغير هذا له كتاب في الفتاوى، له كتاب في الفتاوى. الشاشي قال إن أصح الوجهين جواز التعريف في المسجد الحرام بخلاف سائر المساجد. يبقى خصص الشاشي، خصص المسجد الحرام دون غيره من المساجد. وذكر مثله النووي، النووي ذكر مثل هذا الكلام في الروضة، وابن الرفعة، ابن الرفعة ذكر مثل هذا الكلام أيضا في شرح التنبيه. ومقتضاه التحريم في بقية المساجد، أنه يحرم. يبقى إذن الشاشي قال المسجد الحرام يختلف. لماذا؟ قال الشيخ لوجود المعنى، المعنى في المسجد الحرام أنه يأتيه الغرباء ويرحلون، يأتيه الغرباء يأتون إلى المسجد ويرحلون، فهذا المسجد هو موضع الفقدان، هو في هذا المسجد خلاص. فلهذا المعنى أجاز التعريف في المسجد الحرام دون غيره. طيب مقتضاه التحريم في بقية المتجه، تحريم التعريف في بقية المساجد، وهذا الذي ذكره النووي، إلا أن النووي في شرح المهذب نقل الكراهة فعرفوا، قال هذا مكروه ليس حرام خلاص. شيخ لأن صاحبها يتعهده، يعني يأتي لازمك، نعم يأتي إليه مرة بعد مرة، فقد شيئا هنا فبالطبع سيأتي إليه مرة ثم يذهب ثم يأتي إليه مرة بعد ذلك وهكذا. طيب ما هي كيفية التعريف؟ قال وكيفية التعريف أن يقول من ضاع منه شيء، على سبيل الإبهام، من ضاع منه شيء، ولا يجب عليه ذكر الأوصاف ويستحب ذكر بعضها، يستحب أن يذكر بعضها، يقول والله من ضاع شيء، من ضاع منه شيء من ذهب أو من فضة أو في عفاص مثلا، يذكر بعض الصفات ويستحب ذكر بعضها، وقيل يجب ذكر بعض الأوصاف، قيل تضعيف. قال الإمام ولا يستوعب الأوصاف لئلا يتعمدها الكاذب، فإن استوعبها فهل يضمن؟ استوعب الأوصاف، قال وجدت شيئا وصفه كذا عدده كذا وزنه كذا عفاصه كذا وكاؤه كذا، وأخذ يعد، ثم جاء شخص قال أنا صاحبه عشان عنده وزن كذا قال أنا صاحبه، أنت هذه الأوصاف التي ذكرتها أنت أنا صاحبه، يصدق ولا لا يصدق؟ يصدق، المسلم صادق، فأعطاه اللقى. ثم بعد يومين جاء صاحبها الأصلي قال يا شيخ نحن سمعنا أنك عندك لقطة، قال نعم، قال أنا أعرف أوصافها، أوصافها كذا وكذا وكذا وكذا، وذكر له أوصاف، وقال أنا فقدتها في المكان الفلاني وعندي شهود أن هذه كانت لي فهل يضمن هذا الشخص ولا لا يضمن الذي التقطه؟ نقول يضمن، في خلاف في المذهب، لكن الصحيح يضمن أهو، فهل يضمن؟ وجهان، صحح النووي الضمان، يضمن. لماذا؟ لأنه تعدى، الآن أنت تحفظ شيئا وأنت تعديت في ذكر أوصافه، ولهذا قال في المنهاج النووي رحمه الله له منهاج الطالبين ويذكر بعض أوصافها. وقول الشيخ عرفها سنة يقتضي إطلاقه أنه لا يجب الترتيب في السنة، حتى لا يجب الترتيب يعني التتابع كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، لا لا يجب، يعني عرف اليوم وغدا وبعد غد، لا لا لا لا، حتى لو عرف شهرين أو أقل أو أكثر في كل سنة كفى، عرف شهرين بس في مجموع السنة سنجد التعريف له مجرد شهرين، هو ذهب يوم الجمعة عرف ثم ذهب إلى البيت وبعدين يوم الجمعة التي تليه عرف، مجموع الأيام التي عرف فيها هي أقل من سنة، مثلا كم؟ شهر شهرين، نقول يكفي طالما أنه على مدار أقل السنة كم؟ ها؟ أقل لا أقل لا حد لأقل، هذا بحسب العرف. خاص عبارة لا أنه لا يجب الترتيب في سنة، يعني ترتيب في سنة. ترتيب يعني المتابعة، يعني أنا عرفت اليوم واحد ذو الحجة فأعرف اثنين ذو الحجة وثلاثة ذو الحجة، لا لا يجب عليك الترتيب هكذا مش كل يوم، إنما تعرف بحسب الإيه؟ بحسب وجودك في المكان، بحسب أحوالك، الشارع يراعيك أيضا، يعني الإنسان يترك حياته ويترك أشغاله ووظائفه ويعرف اللقطة، لا حتى لو عرف شهرين أو أقل أو أكثر في كل سنة كفى، وهو كذلك على الأصح عند النووي. وقيل يجب الترتيب، يجب الترتيب، وقيل تضعيف ليس المذهب، يجب الترتيب. لماذا؟ ما العلة؟ قال لأن المقصود أن يبلغ الخبر المالك، أن يبلغ الخبر المالك، يبقى الخبر يصل إليه، والتفريق لا يحصل هذا المقصود. حب أن المالك جاء اليوم الخميس سأل قال الله يا شيخ هل وجدتم شيئا هنا؟ قالوا لم نجد شيئا وراح، وبعدين أنا جئت يوم الجمعة قلت يا إخواني أنا وجدت شيئا، هل أحد له هنا شيء؟ قالوا لا لا نجد. هذا التوافق بينهما لن يأتي إلا بحصول الترتيب، أن نقول له عرف كل يوم حتى يأتي صاحبها في أي يوم يجد، صح؟ هذه هي علة من قال بوجوب الترتيب. والتفريق لا يحصل، لا يحصل هذا المقصود، وهذا هو الأحسن في المحرم. الأحسن يقتضي أن هذا كلاهما في الحسن سواء، هذا حسن التفريق وهذا حسن الترتيب، لكن الترتيب أحسن أفضل، يبقى ليس على سبيل الوجوب. ومسألتنا كانت عن الوجوب، هل يجب الترتيب؟ سؤال عن الوجوب. هو قال إيش؟ أحسن، يبقى ليس خرج من الوجوب. الشيخ التعريف، هل يمكن الإعلان على الأبواب؟ نعم يمكن، يكفي ورقة مثلا، ورقة جيد لعرض على النت في وسائل الحديث، استعمال الوسائل الحديثة فيها يكفي، استعمل وسائل. لكن كم حدهم؟ سنة يعني. لا أبلغ الآن إنترنت وإعلان الأشياء بحسب استطاعتك. الأحسن أن يكون ترتيبا. وصححه الإمام، الإمام يقصد الإمام من؟ الإمام الحرمين. وما صححه النووي صححه العراقيون، عندنا طريقتين في المذهب طبعا، طريقتين، بعض الناس يظن عندنا طريقة العراقيين وطريقة الخراسانيين فقط، نقول خطأ، ليس فقط عراقيون وخراسانيون، عندنا طرق أخرى في نقل المذهب، عندنا طرق الكوفيين مثلا، عند طرق البصريين، عند طرق الشاميين، المصريين، المكان الذي انتشر فيه المذهب، هؤلاء كلهم نقلوا المذهب، لكن هذان عراقيون وخراسانيون بغداديون ومراوزة هم أشهر الطرق، خلاص أشهر الطرق في نقل الإيه؟ المذهب. وإلا في المذهب واسع جدا، انتشر في جميع أرجاء المعمور. واعلم أنه لا يجب استيعاب السنة بالتعريف، بل يعرف أولا في كل يوم، يعرف أولا هذا على سبيل العادة، أولا في كل يوم 3 مرات، ثم في كل يوم مرة، ثم في كل أسبوع مرة، ثم انظر في كل يوم 3 مرات. هذا على سبيل إيش؟ على سبيل العادة يا شيخ، ليس على سبيل الوجوب. ثم في كل شهر مرة بحيث لا ينسى، أنه تكرار لما مضى. ولو قطع الموالاة الواجبة وجب استئناف السنة. قطع الموالاة بأن ترك التعريف مدة طويلة، مدة طويلة، ترك التعريف 6 أشهر، نقول لا لا، أنت الآن قطعت الموالاة، لابد أن يحدث موالاة بالسنة، موالاة بحسب العرف بحسب العادة. وفي صيرورته ضامن الخلاف، والصحيح أنه لا يضمن بهذه الصورة، والله أعلم. شيخ، وبين الثم الثم يعني مباشرة أو كيف؟ ثم على الطرف، كل يوم مرتين أولا، كل يوم 3 مرات أولا، هو على قشين جميل. لماذا ملتقط في أسنان التعريف؟ وهل يبني الوارث أو أم يستأنف؟ يستأنف. فرز القشين لم أرى فيه نقلا، وظاهر أن له ذلك، أي يقوم مقامه في تمام التعريف. جميل، مسألة جميلة. الزركشي يقول هذا مسألة جميلة، زركشي برهان الدين، هذا صاحب الأصول. يجعل من أول، يعني هو مصر مات في أول سنة، يأتي يجعله من أول سنة. لا، هو قال يكمل، الصواب يكمل. هو قال يبني وارث، يبني أهو، أو يستأنف. يبني يعني يكمل السنة، مش يبدأ سنة جديدة. الوارث يقوم مقام مورثه في الحقوق والواجبات، فهذا حق عليه، يكمل وراءه، لا نقول أنه يستأنف، لا، استئناف. ويقول الشيخ ها؟ يبني الوارث، يبني نعم السنة، نعم يستأنف. لم أرى فيه نقل، فيه في ماذا؟ في المسألة، في استئناف، في المسألة لم أرى فيه، يعني في هذا الأمر نقلا، بحث فلم يجد نقلا من الأصحاب في هذه المسألة، لم يجد شيئا مكتوبا محررا، الأصحاب لم يتكلموا عن هذه المسألة، قال لكن أنا والله أقول الأفضل. هو يقول هكذا برهان الدين الزركشي يقول يبني بناء عن القواعد التي تقول أن الوارث يقوم مقام مورثه فيما يجب له وما يجب عليه. شو يقوم مقامه ها في الحقوق والواجبات؟ هب أن رجلا له دين على الميت، ها نقول مات خلاص دينك راح؟ لا، يقوم مورثه مقام وارثه، مقام الوارث يسد هذا الدين وجوبا. رأيت إن كان على أبيك دين كنت قاضيته وجوبا. اه طبعا من التركة طبعا، يبقى وجوبا على الأولياء يسد هذا الدين. الغنم بالغنم ديون لا يحتمل يعني ديون مليون مليون يموتون والورثة لا يملكون شيء، خلاص سيرفع الأمر إلى القاضي وهؤلاء لا يحملون، سيتحمله بيت المال إن كان بيت المال. إذا لا يوجد بيت المال كحالة الناس اليوم فإنه يجب على المسلمين جميعا يسدوا هذا الدين، لا تضيع الديون. فرع إذا وجد مالا يتمول، يعني ليس له مقدار، ليس له قيمة، ليس له أي قيمة، كزبيبة مثلا ونحوها، وجد زبيبة في الأرض، زبيبة واحدة، زبيبة هي العنب الجاف، وجدها في الأرض، هل يعرفها؟ لا، لا يعرفها، يأخذها. ولواجده الاستبداد به، وإن تمول يبقى عندي شيء لا يتمول، لواجده أن يأخذه بلا تعريف. هذا معنى كلمة الاستبداد، يأخذه بلا تعريف. بلا تعريف، مثلا جنيه، شيء حقير جدا، كنت أمشي هو كان هناك جنيه تركته ومشيت 50 جنيه. سيقول بقى الصورة الثانية، الثانية وإن تمول وهو قليل، يعني هو له قيمة لكن قيمته قليلة، فالأصح أنه لا يعرف سنة بل يعرف زمنا يظن أن فاقده يعرض عنه غالبا. بعد يعرض يعني خلاص يترك، يعني أنا ضع مني 50 جنيه في هذا المكان خلاص، آتي أبحث عنه اليوم الأول اليوم الثاني، خلاص بعد يومين ثلاثة خلاص أقول خلاص الله يخلفني الخير، يرجع كله إلى العرف، إلى العرف والأحاديث. ولكن العرف أيضا صح يختلف. نعم والأحاديث كذلك. 50 جنيه إذا وجدنا في مصر ماذا نقول؟ نعم 50 جنيه ليس لها قيمة، ليست لها قيمة الآن خلاص، لا يرجع أحد لها، لا لا خلاص. 50 جنيه مبلغ زهيد جدا في مصر الآن خلاص، كان في السابق يمكن لكن الآن صار ضعيف. طبعا بعض الناس عندهم الجنيه له قيمة، الحكم للغالب، خلاص بعض الناس عنده الجنيه هذا له قيمة له وزن خلاص، لكن حكمنا على غالب المجتمع. بعض الناس يتصدق إلى المسجد أو لأحد إذا وجد شيئا، لا هذا خطأ، هذا مما في مسجد لا، وإذا جاء صاحبه بعد هذه الصدقة عليه وجوبا أن يدفعها له. ما تتصدق الآن؟ هو أنت وجدت 50 جنيه، يقول والله هذا 50 جنيه سأتصدق بها في المسجد لنية صاحبه، أنت حر جيد، لكن إن جاء صاحبها عليك أن تعطيه 50 جنيه من جيبك، ما له شأنه بالصدقة. لماذا تصدقت؟ كان يجب عليك أحد أمرين، إما أن تأخذ وتلتقط وتحفظ، وإما أن تترك لغيرك هو يحفظ. وضابط القليل ما يغلب على الظن أن فاقده لا يكثر أسفه، لا يكثر أسفه عليه ولا يطول طلبه غالبا، والله أعلم. هذا هو ضابط القليل، العرف يضبط هذا، فاقده لا يكثر أسفه أو لا يكثر أسفه، يعني لا يتأسف، لا يغضب، لا يحزن حزنا كثيرا عليه خلاص. فإذا عرف التعريف المعتبر وكان قد قصد التمليك ولم يجد المالك، انظر هذه الصور كلها، هذه صورة واحدة، هو عرف وقصد التمليك ولم يجد المالك، ثلاثة، واختار التمليك، ما يمكن جزاك الله، يبقى هذه الصورة مسألة، عرف خلاص تعريف المعتبر وكان قد قصد التمليك لم يقصد الحفظ ولم يجد المالك، واختار التمليك اختاره بعد التعريف، اختار أن يتملك خلاص ملكة، خلاص ملك التصرف، لأنه تمليك مال، جزاك الله خير، لأنه تمليك مال ببدل فتوقف على الاختيار. إيش تمليك مال ببدل؟ ما هو البدل؟ قول أن لم يفعل بدل شيء. الآن هذا الرجل كل الذي فعله التقط شيئا، ما هو البدل؟ البدل هنا هو تعريفه سنة، هذا هو البدل. البدل هنا هو التعريف، يبقى مثل البيع، مثل عقود المعاوضات. شيخ، ولو يأتي أحد بعد السنة ويقول وصفه كذا وكذا، سمعت أنت وجدت بعد السنة، بعد السنة جاء بعد سنة شخص يضمنه له، يضمن لا يضيع مال المسلم، يعني تعطي له، نعم تعطي له ذمته حتى يموت. أحسنت، في ذمته حتى يموت، مال المسلم لا يضيع. لا يقول، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يطل يعني لا يهدر، لا مال ولا بدن. عصمة المؤمن هذا عصمة عظيمة جدا في الإسلام، فماله مال له حرمة شديدة، ما تستطيع أن تأخذه، تقول خلاص ضع عليك إيش؟ يأخذ هذا المال، يجب عليك أن تدين عليك. حتى شوف أخي الكريم، حتى لو أخوك قال ولو إلى الموت يجب عليك، وهذا الذي جاء في الحديث. في أسأل عمر كيف يعني تملك مالي ببدل؟ جيد، ما قلناه، استشكلنا قضية البدل. ما هو البدل؟ البدل هو التعريف، أنه عرف هذا المال لمدة سنة، هذا هو البدل، هذا هو بدل التمليك. كيف؟ قال يا شيخ هو نوى التمليك، قصد التمليك، وعرف سنة واختار التمليك. هذه الأمور الثلاثة هي البدل، هي البدل، كأنه هذا هو مقابل أن يمتلك. بدون هذه الأمور لا يستطيع أن يتملك. يعني هب أن إنسانا التقط لقطة وخبأها وجاء بعد سنة قال الله أنا أنتفع به، قل لو لا يجوز لك أن تنتفع شيخ، لك لم تعرف، لا يوجد بدل، أنت لم تقدم البدل. تمام، أنا لا أتملك، لا أريد، وماذا أفعل؟ كم أنتظر؟ ماذا أفعل؟ لا أريد أن أتملك. جميل، خلاص ستكون حفظا، ستكون أمينا عليه إلى أن يأتي الصحيح. كم؟ إلى ما لا نهاية. وأريد أن أتخلص. أتخلص من ماذا؟ من هذا الشيء. ارفعه إلى القاضي. ولو لا يوجد قاضي إلى المؤسسة إلى غيرك من المسلمين، لا، تضعه إلى أمين عند مسلمين من المسلمين. إذن اليوم أفضل أن هو قال في البداية، في بداية الباب قال هكذا، قال أنت إذا كان هناك من يقوم بهذا غيره خلاص، لكن إذا كان لا يقوم كما هو الحال في زماننا، أنت إذا تركته أخذه وتسلط عليه الفساق والفجار، أخذوه ولا عرفوه ولا أظهروه، يبقى أتركه ولا أبقيه لأخي؟ أتحمل حسبة لله، والذي قال فيه أجر، يستحب الالتقاط. قال فتوقف على الاختيار كالبيع، وسواء في ذلك الغني والفقير، ليس لنا عبرة بغني أو فقير. وقيل يملك بالتعريف فقط، وإن لم يرضى، يعني حتى وإن لم يختار التملك. قيل تضعيف، لأنه جاء في رواية فإن جاء صاحبها فادفعها إليه، وإن لم يأتي فهي لك. شوف الآن هو يذكر لك روايات، هو الآن يخاطب ليس طالبا في المرحلة الأولى، انتبه، لو كان يخاطب في المرحلة الأولى كابن قاسم نقول لا، يمرر هذه الخلافات، يعديها، يعدي الخلاف، ما يذكر لك الخلاف يعبره، لا، هو الآن قال أنا أريد أن أرتقي، أنت طالب متقدم في العلم في الفقه الشافعي. فهناك خلاف في المذهب، كيف يتعامل العلماء مع هذا الخلاف؟ كل خلاف له دليل، تعال انظر للدليل لهذا والدليل لهذا حتى يتوسع ذهنك. قال المذهب أنه يتملك بأمور ثلاثة، أنه عرف سنة خلاص، وهو قصد التملك، واحد قبل التعريف قصد التملك، ثم عرف ثم اختار التملك. يعني اختار، اختار خلاص أنا الآن أتملكها، اخترت التملك، اخترت أن تكون ملكا لي بعد السنة. نقول بهذه الصورة قدم البدن صارت ملكا له كالبيع. الوجه الثاني يقول لا، هو بمجرد التعريف صارت ملكا له حتى ولو لم يختار التملك. هل هناك فرق؟ نعم هناك فرق. الفرق في نيته هو، قال أنا عرفت سنة لكي يصل إليها صاحبه، ولم يصل إليها صاحبها، هل أوتوماتيك تصل ملكا لي؟ أوتوماتيك بدون نية؟ لا. المذهب يقول لا. الوجه الثاني يقول نعم، بمجرد أن تعرفها صارت ملكا لك، صارت ملكا لك حتى ولو لم ترضى، حتى ولو لم تختار. في فرق ولا ما في فرق؟ في فرق، هذا له أثر. قال دليلنا ما جاء في الحديث، الوجه الثاني اللي هو ليس المذهب، دليلنا ما جاء في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم أهو، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه، وإن لم يأتي في هذه السنة فهي لك. شوف الفاء هذه، الحرف الفاء هذا هم الذي أخذوا منه هذا الاستنباط. شوف الحرف يفرق، ليعلم طالب المذهب علما مؤكدا أن المذاهب ليست لعبة، وليس هم عندهم هوى، القضية في أنه يبني العقل الفقهي ويستنبط حتى ولو من الحرف. حرف فهي أخذ من هذه الفاء أنها تنتقل إليه أوتوماتيك مباشرة، صارت ملكا لك. هذا الوجه الثاني في المذهب. وبمجرد التعريف يقصد التملك. لو بس هما بالترتيب، هذا أول شيء أنه قصد التملك عند الانتقال، واحد. اثنين التعريف سنة. ثلاثة بعد مرور السنة اختار إيش؟ أخرينات اختار التملك. ثلاث أمور المذهب يقول، ثلاثة أمور لابد أن يكون قد استوفاه. في وجه في المذهب يقول الثالث هذا لا نحتاجه، هو التقطها للتملك ثم عرفها ثم لم يختار التملك، هل تنتقل إليه ملكا؟ قال نعم تنتقل إليه ملكا. من ماذا؟ قال من الحديث. الشيخ شيخ عندي إشكال، لو أنت مالك، هذه طريقة لبناء العقل. لاحظ أن التدرب في المذهب هو الذي يبني العقل الفقهي بعد مرحلة الثانية الثالثة تصير مجتهد، خلاص رابع مرحلة تصير من المجتهدين، تقارن بين أقوال المذهب وتستطيع النظر إلى الأقوال والترجيح بينها. هذه التدريب على كيف ستصير مجتهد، كيف الكتب هي التي، أو دراسة الكتب بهذه المنهجية التي توصلك لها. أما دراسة الكتب مباشرة اعرف الدليل مباشرة، اعرف الخلاف مباشرة، لا تبني شيء. نعم هذا يكون أمناء. نعم يا شيخ، لو أنت صرت مالكا، نعم، كيف يأتي صاحبها القديم ويقول ويطلب منك؟ شو صاحبها؟ كيف تضمن؟ من يضمن؟ أنت. لو هو يضمن، لكن أنت صرت مالكا. صح، صرت مالكا مؤقتا ليس مالكا حقيقيا. مالكا انظر يقولون هكذا، صرت مالكا حكما ليس مالكا حقيقيا. ولكن في الآخر متى يصير مالكا حقيقيا؟ عندما يتصرف صاحبها، قالها لك هي هبة، قالها لك هي بالبيع، قال لك هذا ملك حقيقي. أما أنت الآن ملكا حكميا، حكمنا بأنك تملكه. ولو في هو في الآخر كيف؟ هو سيطلب منك يعني هذا الشيء، يعني هو لم يجدني في الدنيا وجدني في الآخرة. نعم خلاص، الله عز وجل عفو كريم، سيعطيني ويعطيه. كلامنا في الدنيا، الفقهاء يبحثون عن الدنيا ليس الآخرة. هذه خلاص يعني دين أمر شديد. نعم ليس دين، لا يصير دين بهذه الصورة، لا يصير لك دينا. طيب، والصحيح الأول، الصحيح الأول يعني هذا هو المعتمد، فعليه أن يقول تملكتها مذهب الشافعية، وهذا ليس من فراغ. عندهم قاعدة أن عقود المعاوضات لا تملك إلا بالرضا، بالرضا فالآن هو تملكها بيده وعرفها بنفسه وأراد أن يختار التملك، فلابد أن يقول، لابد أن يظهر لفظا، يقول تملكتها، يظهر بلفظه لا يكتفي بقلبه، خلاص يقول تملكتها أو نحو ذلك كالبيع، مثل عقود المعاوضات. هل ينفع أقول لك بكم هذه الكوب؟ تقول لي بخمسين جنيه، أقول لك بدون كلامه عقود خمسين جنيه البيع المعطى، هل ينفع؟ المذهب قال لا، بيع المعطى يكون في المحقرات بس، لكن غير المحقرات لابد من إيه؟ إيجاب وقبول. هذا من ليس الملك التام يا شيخ، ليس إيش؟ ليس الملك التام، نقول حكما، تملك حكمي أول والثاني عندما يصير النية، مش موجود عند المقابل، مش موجود عند الشاري، نعطي بيع هناك بائع ومشتري، يقول بعت اشتريته عرفت منه رضا، وهنا لماذا؟ مع من تخاطب؟ تخاطب نفسك، تخاطب الذي تملك، أقول تملكته كموكل على الشيء لنفسه، صح؟ أظهر هذا، أظهر هذا اللفظ، لأن القاعدة مضطردة، بص القاعدة في المذهب ما يأتي في مسألة يقول لك لماذا، يأتي المنتقد على المذهب لك لماذا أنتم هنا قلتم يأخذها بدون كلام وأنتم هناك في البيوع تقولوا لا بد من كلام، أنتم تتناقضون، لا نحن ما نتناقض، سنسير في مستوى واحد على قاعدة واحدة، فلذلك قالوا هنا تملكتها، لماذا؟ لأن القاعدة مضطرد، وهذا يا إخوان الكرام هذا الميزان للعقل، هذا ميزان العقل، لما أقول لك يا شيخ أنت لماذا دخلت من هذا الباب ولم تدخل من هذا الشباك؟ تقول لي أنا هكذا عادتي أدخل من الباب، صح؟ المذهب هكذا يسير بقاعدة مضطردة. أما أني آتي لك وأقول لك الراجح في هذه المسألة كذا لحديثي كذا والراجح هنا كذا والراجح، طب ما هو المعيار؟ لابد من ميزان، فهو مذهب ميزان، أي مذهب من مذاهب العلماء ميزان. طيب، وإذا ملكها صارت قرضا عليه، فإذا هلكت قبل التملك لم يضمنها لأنها محفوظة لصاحبها ولم يفرط فيها كالمودع، ماشي الحال؟ يعني إذا ملكها الآن هو خلاص ملكها ملكا حكميا، هي في حكم ماذا؟ حكم القرض، إذا جاء صاحبها يوما ما فعليك أن تردها إليه أو ترد قيمتها. فإن هلكت قبل التملك فنيت، ضاعت قبل التملك، قبل أن يتملكها لم يضمنها، لماذا؟ لأنه لم يتملكها، والقاعدة تقول الغنم بالغرم، أنت لن تقول لي أنا لم أتملكها، هو لم أتملك، أنا ما زالت ما سرت في ما زلت في التعريف، في أثناء هذا التعريف ماتت الشاة، أنا التقطت شاة وفي أثناء تعريفها ماتت، هل أضمن؟ لا أضمن، لأن الغرم بالغرم، متى يضمن؟ عند التملك، لأن التملك صار غرما فيقابله الغرم وهو الضمان، القاعدة مضطردة، خلاص؟ فإن هلكت قبل التملك أو قبل التمليك لم يضمنها لأنها محفوظة لصاحبها لأنه أمين ولم يفرط فيها كالمودع. ثم إذا ملكها وجاء صاحبها، إن كانت مثلية ضمنها، ما هي المثلي؟ ما هو المثلي؟ كل ما يكال أو يوزن، كل ما يكال، عندنا في الأموال شيء اسمه مثلي وشيء اسمه قيمي، مثلي يعني كل ما يوزن أو يكال، الأرز مثلي لأن عندي دواز أو يؤثر فيه الكيل، القمح مثلي، كل ما يوزن أو يكال يسمى مثلي، لا يوزن أو يكال فإننا نسميه قيمي، خلاص؟ إذا كان مثليا ضمنها بالمثل، وإلا يعني إذا لم يكن مثليا فبالقيمة. طيب، يضمن بالقيمة وقت ماذا؟ وقت الالتقاط ولا في أثناء التعريف ولا وقت التملك؟ قال وقت التملك، لأن هذا وقت الغنم فيضمن به الغنم بالغرم، القاعدة واحدة، القاعدة تقول الغنم بالغرم، متى غنم؟ تقول وقت ما تملك، صار غانما، الآن هذه الشاة الآن صارت ملك، سأأخذ لبنها وأخذ صوفها وأنتفع بها وربما أذبحها وأكلها، هنا يأتي الغنم، هنا يأتي الغرم، فإذا معه الغرم، الغنم بالغرم، إذا متى يضمن؟ وقت التملك، وقت التملك خلاص. جزم به الرافعي وغيره. وفي وجه ليس المذهب وقت، وقت طلب صاحبها، وقت ما يطلبها صاحبها يضمنها له. يبقى إذا كانت الشاة أنا التقطتها وكانت قيمة هذه الشاة 200 جنيه، ثم عرفتها سنة، وبعد التعريف سنة اخترت التملك، فكانت قيمتها حينئذ 300 جنيه، ثم تركتها عندي وجاء صاحبها فصارت قيمة الشاة 500 جنيه، أضمن له ماذا؟ وماتت الشاة. أضمن له 500؟ لا غلط، غلط، هذا لا يحسب بأغلى الثمن، هذا ليس مثل الغاصب. الغاصب هو الذي يحسب بأغلى الأثمان، هذا يحاسب وقت التملك، وقت ما تملكها كم كانت قيمتها؟ 300، أنت تضمن له 300 بس. وقت التملك ليس وقت الإيه؟ وقت الالتقاط، وليس وقت أن جاء طلبها، وقت ما جاء طلبها يطلبها طلبها كانت قيمة الشيء 500، لا أدفع له 500، إنما أدفع لك وقت ما تملكته. فإن اختلف، اختلف الصاحب والملتقط، صاحب الشاة وملتقطها في قدرها، صدق الملتقط لأنه أمين ولأنه غارم. ممكن تعلل بأنه غارم، صح، تعلل صحيح، وممكن تعلله بأنه أمين، لما التقطها كان أمينا وهو الأمين مصدق لأنه غارم. ولو لم تتلف ولكن تعيبت صار بها عيب، استردها مع الأرش على الأصح، استردها صاحبها مع أخذ الأرش. أرش ماذا؟ الأرش هو مقدار النقص. يعني الآن الشاة كانت سليمة خلاص، ثم صارت عرجاء، فقيمتها من السليمة إلى العرجاء 100 جنيه، يبقى يجب عليك أن تدفع له 100 جنيه، تدفع له 100 جنيه اللي هو الملتقط. وقيل يقنع بها بلا أرش، يعني يقنع يعني يأخذها خلاص بلا أرش، ما لك شيء. قيل ضعيف، وقيل غير ذلك، يعني هناك أوجه أخرى ستأتي لنا في لواحق المذهب، مذهب تدرج. فرع أخذ الملتقط اللقطة بقصد الخيانة ليس بقصد الأمان فيها، صار ضامنا مثله مثل الغاصب بالضبط. فلو عرف بعد ذلك وأراد التملك بعده لم يكن له ذلك على المذهب. في الكلام؟ لأنه أخذها من البداية بقصد إيش؟ بقصد الخيانة. والخائن، الخائن في المذهب لا يستر ولا يراعي. صورته، صورته أخذ، أخذ الشاة، قال هذه الشاة جميلة، آخذها وأخبئها في بيتي حتى لا يراها صاحبه، حتى لا يعرفه، بقصد الخيانة، وهو يعرف أنه سيقول إيه؟ السرقة، مثل السرقة، مثل الغصب. هذا يضمن، يضمن منذ متى؟ يضمن منذ أخذها، من أول ما يأخذه يضمن. شو النية فرق؟ فلو عرف بعد ذلك ذهب البيت وجد نفسه أنه هو خائن، كيف هذا؟ صفة خبيثة، صفة قبيحة جدا. هل هناك فرق مثلا في بلاد الكفار؟ سيد جميل، في بلاد الكفار إن كانوا حربيين نعم، وألف نعم، صح، مالهم حلال. إن كانوا ذميين أو كنا نحن عندهم كالمعاهدين لا. فإن كنا نعيش في بلد ونحن نقوم هناك مقام الذمي عندنا، بحيث أن لنا حقوقا وأن لنا واجبات وأننا نطالب بحقوقنا وأننا نأخذ منهم، خلاص أنت مثلك مثل المعاهد عندنا، المعاملة بالمثل. أما إذا كانوا هم يقتلوننا خلاص ويتعمدوننا ونحن نقتلهم ونتعمدهم، هذا حربي، ماله حلال خلاص. الآن وجدت صور لم تكن موجودة عند أسلافنا لضعف المسلمين، من هذه الصور أننا صرنا في بلاد الكفار نعامل كالمعاهدين في بلادنا. المعاهد في بلدك أنت لا تتعرض له ولا تقتله ولا تستبيح ماله، المعاهد هو له عهد صح أو مستأمن تتحافظ عليه، معصوم هو، فكذلك أنت هناك إن كنت معصوما ولك حق وإن كان هذا الحق يعني فيه غبش لا لا تفعل. إذا لم تكن معصوما وأنت مستباحا فهم كذلك مستباحون. المعامل بالمثل. فلو عرف بعد ذلك وأراد التملك بعده لم يكن له مثل الغاصب. ولو قصد الأمانة أولا ثم قصد الخيانة بلا تعرف فالأصح أنه لا يصير ضامنا بمجرد قصد الخيانة كالمودع. شوف المسألة الجميلة هذه تبين لك مدى الرقي في التعامل مع المسائل. الآن هو أخذ من البداية خائن، هل يمكن أن يتغير الخائن إلى أمين؟ لا وألف لا، مستحيل خلاص، لأنه أخذ من البداية بقصد الخيانة. أما لو العكس وأخذ بقصد الأمانة سيحفظه ويقوم بتعريفه ثم تجدد له الخيانة. كيف؟ قال والله إيش رأيك هذه إشاء سمينة؟ أقولها أقولها ما لي شأن بصاحبي. تجدد له إيه؟ الخيانة. يبقى إذا نقضت الأمانة بالخيانة، فهل الخيانة أقوى من الأمانة؟ قال لا لا لا يصير بها ضامنا إلا أن يتعدى، إلا أن يحدث علم منه. يبقى مجرد النية لم تغير الحكم، إلا أن يحدث هناك تعدي، بمعنى أنا نويت أن أكون خائنا خلاص ولم أفعل شيئا مع الشاة، تركتها كما هي فأنا أمين كما أنا خلاص. أما إذا جئت وذبحتها هنا تضمن. لماذا؟ لمقام التعدي. واضح؟ في الدنيا والآخرة. في الدنيا والآخرة طبعا. ولو قصد الأمانة أولا ثم قصد الخيانة بلا تعرف ها أو بلا تعريف فالأصح بلا تصرف. بلا تصرف صح، أحسنت، جميل جدا. بلا تصرف، أنا عندي بلا تعرف خطأ واضح، تصرف شوف بلا تصرف، ولم يتصرف لم يذبح وإنما فقط نية، فالأصح أنه لا يصير ضامنا بمقر بمجرد النية. مثل مثل المودع، المودع على وضعت عنده ألف جنيه فحدثته نفسه أن يخون هذه الأمانة، حدثته نفسه بس لكن لم يخونها، نقول هذا لا يضمن. فرع، إذا جاء صاحبها بعد التملك أخذها مع زيادتها المتصلة دون المنفصلة، ما الفرق بين الزيادة المتصلة والمنفصلة؟ كان من 50 كيلو زادت 70 أو عكس. أو عكس، جميل. طب هذه زيادة متصلة ولا منفصلة؟ زيادة متصلة. متصلة. نعم. صح. ما الزيادة المنفصلة؟ ولدت. أو نعم ولدت. خلاص. أو قطعة الأرض نما فيها الزرع. يبقى عندي زيادة متصلة وزيادة منفصلة. هذه الشاة كان وزنها 50 فصار 70. زيادة متصلة. صاحبها يأخذها ولا ما يأخذها؟ يأخذها. طب أنا فين يا شيخ؟ أين أنا الذي لي؟ إن كان ذلك في أثناء التعريف فإن صاحبها سيضمن لك ما أنفقته عليه. أقول أنا أطعمتها وأشربتها بنية ماذا؟ شوف الشارع ما يسألك بنية ماذا أطعمتها؟ أقول أطعمتها بأن صاحبها إذا جاء يرد إلي الذي أطعمتها به، يبقى إذن يضمن لك. أطعمتها متبرعا يا شيخ، أنا متبرع فأطعمتها حيوان مسكين يأكل ويشرب ما عندنا مشكلة، متبرعا، هذا ليس له أن يعود على صاحبي لأنك متبرع. يعني تبرع هنا هذا عليك. كيف عليك؟ على من أطعمه. نعم، الآن هذه شيء وليس على صاحب. إذا كان متبرعا، إذا كان الذي قلت لك هو أخذ الشاة خلاص وأنفق عليه، نقول من أول ما أنفقت أنفقت بنية ماذا؟ قال بنية الرجوع على صاحبه. لما يأتيني يعطيني المال الذي أنفقه يرجع ولا ما يرجع؟ يرجع، يرجع علي، يقول أنا أنفقت عليها ألف جنيه أعطيني الألف جنيه، وهو مصدق فيما أنفقه. طب إذا أنفق عليها متبرعا قال والله يا شيخ هذا لوجه الله، أنا لا أريد أن صاحبه يعطيني شيء، إنما أطعمها لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، وأطعم هذه الدابة وسمنت وكبرت، يقول الله هذه كانت نحيفة أعطني الثمن. يقول لو أنت كنت متبرعا، والمتبرع لا يعود في هبته، هذه هبة كالكلب يأكل من قيئه يحرم أن يعود فيها، يبقى لا تعود، حرام عليك أن تأخذ منه شيء. الاعتبار في النية الأولى صح، الاعتبار بنية اللاقط. نية ليه؟ مثلا لو هو مثلا أخذها بنية تملك وجاء صاحبها وهو كان ينفق يعني في خلال هذه المدة، ماذا يفعل؟ نسأله عن النية. أنت كنت تنفق بمعنى ماذا؟ هل أنا على أنها ملكك؟ وعلى أن صاحبها إذا جاء لا يرد إليك شيئا؟ ولا كنت؟ يعني إذا كنت، سنقول له إذا جاء صاحبه ماذا كنت تنوي أن تفعل معه؟ قل والله أغرمه، مال أرميه في الأرض، سنقول يغرم لك وهو مصدق، يعني ما يحتاج إلى حلف هنا حتى لأنه مصدق، ما يقول الذي يقول مصدق. قال المصنف: وجملة اللقطة أربعة أضرب أو أربعة أضرب، أربعة أنواع. أحدها ما يبقى على الدوام كالذهب والفضة، وهذا حكم. طبعا كلمة الدوام كلمة المقصود بها الاستمرار إلى حين، يعني ما في شيء سيستمر مطلقا، لكن هذا غالبا سيستمر، ليس فيه الهلاك، غالبا سيستمر، لكن سيأتي يوما ويهلك، كل الأرض ستهلك. والثاني ما لا يبقى، سيفسد سريعا كالطعام الرطب، فهو مخير بين طبعا أحدها هو ما يبقى على الدوام، هذا حكم الذي سبق، كل الذي سبق معنا كان حكم إيه؟ الشيء الذي يستمر سيعرفه سنة، وهذه قصة طويلة، هذا حكم. طب عندي نوع ثاني هو يهلك مستمر، يعني عندي مثلا طعام، وجدت طعاما، وجدت فاكهة يا شيخ، قفص من الفاكهة وجدت في الشارع تمر، كثير مثلا، فهذا الطعام الذي لا يبقى، أنت مخير بين ثلاثة أمور: واحد أن تأكله وتغرم لصاحبه، اثنين أن تبيعه وتحفظ ثمنه، يبقى هذه أمرين. تأكل أنت؟ أيوة. ولما يأتي صاحبه تغرم له الثمن. أو تبيعه، قل عندي طم، من يشتريه بعته بألف جنيه، احفظ هذه الألف جنيه إلى أن يأتي صاحبه. الثالث ما لا يبقى إلا بعلاج، علاج يعني ليس العلاج دواء من مرض، إنما العلاج هو دواء لماذا؟ ليصلح واحد، أو دواء ليستمر بقاء، هذا هو كلمة العلاج. العلاج في الطعام هو أنك تضعه في الطعام، تضع هذا العلاج مثل ماذا؟ مثل الملح، يعني الملح هذا علاج ليس قوت وليس تفكه، تضعه في الطعام لكي يكون الطعام صالحا للأكل، تسميه علاجا دواء إصلاحا، كل هذا. وإما أن يكون العلاج أنا أضعه في الطعام لكي يستمر هذا الطعام يعيش، بدل ما يعيش أسبوع سيبقى يستمر إلى ستة أشهر إلى سنة، هذا هو المقصود هنا. ما لا يبقى إلا بعلاج كالرطب، التمر الرطب أو البلح الرطب، فيفعل ما فيه المصلحة. ما هي المصلحة؟ رقم واحد إما أن أبيعه، اثنين أبيعه وأحفظ ثمنه، أو أن أجففه وعالجه، أجعله جافا أجعله تمرا وأن أحفظه إلى أن يأتي صاحبه. هذا الثالث. قال الشارح الطرف الرابع سيأتي بقى اللي هو الحيوان: اللقطة تارة تكون حيوانا وتارة غيره، فإن كانت حيوانا فسيأتي، هو النوع الرابع، اللقطة من الحيوان، وإن كانت غير حيوان فتارة تكون مما يؤكل وتارة مما لا يؤكل. شوف التنظيم، شوف التنظير ينظم المسائل. يبقى عندي شيء يؤكل وشيء لا يؤكل، ما الأحكام؟ قال: فإن كانت لا تؤكل، هي لا تؤكل ولها بقاء في نفسها كالنقود، النقود يعني الذهب والفضة، هكذا النقود التي نتعامل بها الآن هي تقوم مقام النقود، ليست هي نقود اللي هي العملات الورقية، جنيه الدولار، ها هذه أشياء تقوم مقام الذهب والفضة ونحوها ما يقوم مقامها. فهو الذي تقدم من اشتراط التعريف وغيره متعلق بهذه اللقطة متعلق بها. وإن كانت مما يؤكل فتارة يعني مرة تكون مما يفسد في الحال يعني دلوقتي أو قريبا يعني يفسد قريبا طعام ما يعيش كالفاكهة ممكن يوم اثنين ثلاثة على الأكثر وتخرب كالأطعمة والشواء الذي يوضع على الايه على النار اللحم ما شاء الله جيد ما شاء الله والبطيخ والرطب الذي لا يتتمر. الرطب يا اخواني الكرام هو التمر الذي فيه نداوة هو الأسود هذا أو غيره مما فيه نداوة مما فيه بلل بلح يسمى بلح وهنا يسمونه بلح لكن هو رطب صوابه رطب. هذا الرطب لا يتتمر إذا كان لا يتتمر لا يصير تمرا. التمر الجاف هذا يعيش مدد ممكن يعيش ستة أشهر سنة بطرق معينة طبعا في التخزين. والرطب الذي لا يتتمر والبقول مثل الفول مثل العدس مثل الحمص. فالواجب فيها بالخيار بين أن يأكلها ويغرم قيمتها الغرم بالغرم هو أكلها انتفع بها إذا لما يأتي صاحبها يغرم له القيمة قيمتها وقت الأكل وبين أن يبيع ويأخذ الثمن. وهذا هو الصحيح في المذهب هذا هو المعتمد. فإن أكل عزل قيمتها من التعريف وعرف اللقطة سنة يعني إيش يعني كأنه يقول أنا وجدت في اللقطة اثنين حاجتين شيء يبقى ويستمر نقود ذهب وبجواره طعام يفسد. فإذا عندي لقطة اثنين هم أمرين شيء يستمر وهو الذهب وشيء لا يستمر مما يؤكل فأنا سآخذ هذا الشيء الذي يؤكل وأكله يبقى هذا جزء من اللقطة جزء من. هل ستعرف هذا الجزء الذي أكلته؟ قال لا استثنيه خلاص لا فائدة من تعريفه هو يقول لك هذا. فإن أكل عزل قيمتها من التعريف خلاص قيمة هذا الذي أكله وعرف اللقطة سنة ثم يتصرف فيها لأن القيمة قائمة مقام اللقطة. يبقى إذن الآن هو عزل قيمتها من التعريف إذا هو أراد أن يبيع باعها وأخذ هذه القيمة. يبقى إذن هذه القيمة عزلت عن التعريف التعريف سيكون على هذه إذا جاء صاحبها سيعطيه هذه الباقية الأموال الباقية النقود وسيعطيه القيمة لهذا الذي باعه. يبقى هذه تختلف عن تلك. ولو لم يقدر على البيع فلا خلاف في جواز الأكل حاول أن يبيع نستطاع ولو يأكل كل. وهل يجب إفراز القيمة إذا أكل وأكلها هل يجب إفراز القيمة يعني قيمة هذا الذي أكل كم كانت حتى إذا جاء صاحبه وأعطيها له؟ في خلاف. الأظهر في الرافعي لما يقول لك الرافعي مطلقا يقصد الشرح الكبير خلاص. يبقى لما يقول قال في الرافعي الرافعي هذا شخص وليس ظرف يقصد كتابا للرافعي. ما هذا الكتاب؟ يقصد كتاب الشرح الكبير العزيز. في خلاف. الأظهر في الرافعي لا يجب لأن ما في الذمة لا يخشى هلاكه. يعني ما في الذمة لا يخشى هلاكه؟ يقول لك يا شيخ مش هو الآن هذا الطعام الذي أكله معروف القيمة كم قيمته؟ قال نعم معروف القيمة. هل له أن يعزله من التعريف يفرزه يعني فرز ويجنبه عنه ويجعله جانبه؟ قال يا شيخ هذا خلاص في ذمتي هذا دين عليه والذي دين عليه لا يخشى منه الهلاك. الذي يخشى منه الهلاك العين صح؟ أما الدين لا يخشى هلاكه. فإذا أفرز صار أمانة في يده يبقى هذا أمانة، يبقى هذه قيمة هذا الطعام أمانة في يدي. فإذا أفرز يعني أفرز يعني جنب، الآن عندي هذه النقود وهذا الطعام، جعلنا هذا بمفردي وهذا بمفردي، فلما أفرزه وأكله وأكله شبع منه، فلما شبع هل هذا الذي أفرزه يجب عليه أو إفراز القيمة يعني قيمته تجعلها مفرزة يعني بعيدا عن هذا؟ في خلاف، الأظهر وهل يجب إفراز القيمة إذا باعه الأكل خلاص، في خلاف، الأظهر في الرافع لا يجب، لا يجب إفراز القيمة. ماشي الحال؟ فمفهوم هذه ولا غير مفهوم؟ تحتاج إلى شرح. نص نص والله أعلم. وإذا كانت اللقطة مما لا يفسد وقبل العلاج ولا وقبلت العلاج يقبل وتقبل العلاج عندما يقبل ويقبل العلاج يعني ما معنى يعني يمكن أن تعالج تستمر كالرطب الذي يتتمر والعنب الذي يتزبب واللبن الذي يصنع منه الجبن ونحوها روعي في ذلك الحظ، الحظ والمصلحة لصاحبها للمالك، فإن كان الحظ في البيع باعه وإن كان في التجفيف جفافه، ثم إن تبرع الواجد أهو تبرع، إن تبرع الواجد بتجفيفه فذاك، وإلا تبرع يعني كان متبرعا بالتجفيف، يعني والله قال والله هذا الرطب رطب يحتاج إلى تجفيف وهذا هو الأحظ المصلحة للمالك أن أجعله تمرا، وقال أنا متبرع بهذا، متبرع يعني لا أريد نقوده خلاص أنا بعملها لوجه الله حسبة، فجعله تمرا متبرعا خلاص لا شيء، لما يأتي صاحبه سيأخذ التمر شكرا مع السلامة. طب إذا لم يكن متبرعا باع جزءا منه، جزءا من التمر من الرطب لكي يتمر الباقي، باع جزءا من الرطب يعني عندي الآن 50 كيلو أو 50 كيل من الرطب، فباع 10 كيلات منه وأخذ النقود، ثم أتى بأشياء يعالج بها الرطب حتى تصير إيه، يعالج بها هذا الرطب ليصير تمرا خلاص. فلما يأتي صاحبي يقول أنا كان عندي 50، أقول له نعم عندك 50 لكني بعت 10 لكي أتمر لك الباقي وأحفظ لك له ذلك، وإلا باع بعضه وأنفقه عليه لأنه المصلحة في حق المالك، وهذا بخلاف الحيوان الذي سيأتي التفصيل فيه، حيث يباع جميعه. الحيوان ما ينفع تبيع جزء منه وجزء الثاني يعيش، هو في روح، إذا بيع جزءا منه مات هلك، أما في الطعام يمكن، في الرطب يمكن نجزي، أما في الحيوان ما نستطيع أن نجزي. هو عنده بقرة، هل يمكن أن أبيع جزء من البقرة وأحفظ أو أنفق عليها من الجزء الباقي؟ الرجل مثلا لا، لا يمكن. حيث يباع جميعه لأن النفقة في الحيوان تتكرر فتؤدي إلى أن تأكل اللقطة نفسها، يبقى في هذه الحالة ستأكل اللقطة نفسها. بمعنى إيش؟ بمعنى لو أني كل شوية سأبيع جزءا لأنفق عليه، أبيع جزءا لأنفق عليه، أجعل رجلا شريكا فيها يعني جزءا ويكون شريكا، سيأتي يوم لا توجد اللقطة خلاص، لأن حالتها يتكرر فيها الإيه؟ وهذا يشبه قول النبي صلى الله عليه وسلم اتجر في مال اليتيم لا تأكله الإيه؟ الصدقة، لأنك لو لم تتجر فيه كل شوية تأخذ منه زكاة، تأخذ منه زكاة سيقل ثم يضمحل ويندثر. الرابع لقطة الحيوان ما يحتاج إلى نفقة باستمرار كالحيوان، وهو ضربان نوعان، حيوان لا يمتنع بنفسه فهو مخير بين أكله وغرم ثمنه أو تركه خلاص، يبقى أنت مخير من عدة أمور، الأمر الأول أن تأكله ولما يأتي صاحبه تغرم له الثمن، أو أن تتركه، أن تتركه خلاص لا تأخذه، والتطوع بالإنفاق عليه، يعني تتركه عايش عندك وأنت تطوع بالإنفاق عليه، أو الحالة الثالثة أن تبيعه وتحفظ ثمنه. هذا الحيوان الذي لا يمتنع بنفسه، صغار الحيوانات الذي ضابطه الذي لا يمتنع من صغار السباع، يعني صغار السباع يمكن أن تعتدي عليه وتأكله، صغار السباع مش كبار السباع، يعني شبل صغير من الأسود يمكن يأكله ويفترسه، وليس العبرة بالشبل، شبل الأسد الكبير. وحيوان يمتنع بنفسه كالجمل، فإن وجده في الصحراء تركه، خلاص اللي هو الايه الذي يمتنع بنفسه، ما لك ولها معها سقاءها وحذاءها، الجمل يمتنع. طيب وإن وجده في الحضار، هذا إذا وجده في الصحراء، فإن وجده في الصحراء تركه، وإن وجده في الحضر فهو مخير بين الأشياء الثلاث، ما هي؟ أن ينفق عليه ويطعمه، ولما يأتي صاحبه يأخذ منه هذا الكلام، خلاص أن يأكله ويغرم ثمنه. اثنين أن يربيه ويتبرع بالإنفاق عليه. ثلاثة أن يبيعه ويحفظ ثمنه. قال الشارح: غير الآدمي. الآدمي يا أخواني الكرام له باب خاص اسمه باب اللقيط، خلاص عندنا اللقطة واللقيط، اللقطة ما عدا الآدمي، اللقيط هو الآدمي الطفل الصغير. من الحيوان ضربان، الأول ما لا قوة له تمنعه من صغار السباع، أو صغار مثل من؟ قال كالغنم المعز، والعجول العجل الصغير، والفصلان من الإبل، الفصلان يعني الإبل الصغير الجبل الصغير اللي هو تو مولود، وفي معناها الكثير، الكثير يعني المكسور، الأعرج الجريح، من كبار الإبل والبقر، إذا وجده من يجوز التقاطه، ممن سبق بيان، جاز له أخذه إن شاء للحفظ وإن شاء للتملك كما تقدم، لأنها لو لم تلتقط، هذه الحيوانات لو لم تلتقط لو لم يلتقطها أحد ضاعت بيننا وبين السباع، وربما أخذها الخائن أو خائن. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في ضالة الغنم: هي لك أو لأخيك أو للذئب. العبارة الجميلة: لك أو لأخيك أو للذئب، جمع لك الأحكام كلها. فإذا التقط، فإن كان الالتقاط من مضيعة، مضيعة يعني مكان غير آمن، صحراء هذه تسمى مضيعة، أرض موات، مضيعة ليست ملكا لأحد، خلاص، وليس في الحضر. الشافعية عمموا الحكم، قالوا الحكم عندنا مرتبط بالمكان الذي توجد فيه، فإن كان صحراء يختلف عن الحضر، الحضر لا امسكها. لماذا؟ لأن هذه سيأتي صاحبها يأخذه، بخلاف الصحراء تضيع فيه. فهو بالخيار بين الخصال الثلاثة التي ذكرها الشيخ، والأولى يعني الأفضل والأحسن أن يمسكها ويعرفها، ثم يليه البيع أو الحفظ. وخصلة الأكل متأخرة في الفصيلة، في الفصيلة ولا في الفضيلة؟ فضيلة عندك؟ أنا عندي الفصيلة. يبقى إذن الشيخ الشارح رحمه الله بيّن لنا الأفضلية. الشيخ ذكر لي ثلاثة أشياء قال الأفضل يعملها، هو قال لك سأقول لك الأفضل بحسب العادة، بحسب المعتاد عنده. ولقائل أن يقول، شوف لما يقول لك ولقائل أن يقول، هذا معناه إياك أن تقرأ قراءة المسلم. يعني هو بيعلمك كيف تقرأ في الكتب، هو بيعلمنا في الكتاب كيف تقرأ، كيف تتعلم. إياك وأنت تقرأ قراءة أن هذا الكلام قرآن كريم كله صحيح، غلط. لابد أن يكون عندك ذهن ناقد تنفض هذا الكلام. ولذلك يقول ولقائل أن يقول، هناك محل انتقاد في هذا الكلام، لقائل أن يقول تقدم فيما يمكن تجفيفه من الأطعمة أنه يجب مراعاة مصلحة المالك. شو قال كده؟ هو قال في قبل كده في الطعام، قال والله يا شيخ في الطعام الأفضل أنك تفعل الأحسن للمالك، فهل عممتم ذلك هنا؟ قلتم كده هنا، فهل كان هنا كذلك؟ يبقى لما تقرأ ما المانع؟ المانع أو ما المانع؟ هذا مثل هذا، أنت في هذه الصورة قلت الأفضل المصلحة للمالك، طب هنا كذلك قل الأفضل المصلحة للمالك. لماذا قلت لي الأفضل؟ رقم واحد أن يعرفها، اثنين أن يبيعها، ثلاثة أن يأكلها، متأخرة في الفضيلة. أجاب الشيخ خلاص، ولقائل أن يقول، هو لم يجب الشيخ خلاص، يبقى هو كأنه يقول لك انقض اعترض، لماذا؟ حتى يتكون العقل الفقهي، وهذا له جواب خلاص، يعني تجيب في المطولات يجيب. مسألة، وإن كان الالتقاط في العمران اختلف الحكم، في العمران يعني في الحضر في المدن، تخير بين خصلتين فقط على الصحيح، الإمساك والبيع، أن يمسك خلاص يمسكها أو يبيع ولا يأكل لإمكان البيع، يبقى ليس له حق الإيه؟ حق البيع. هو مخير من أمرين اثنين بس، إما أن يمسك وإما أن يبيع، أن يمسك ويعرف وإما أن يبيع. وكلام الشيخ محمول على الالتقاط من المذيعة وإن أطلق كلامه والله أعلم. هذه مسألة مهمة جدا، في بعض الكتب نجد الكلام مطلق، لكن الصحيح أنه مقيد. يبقى إذن كتاب واحد لا يكفيك لمعرفة الفقه، يبقى هو ممكن يأتي الكلام مطلق، هو الشيخ أطلق صاحب المتن أطلق الحكم، قال إن وجد الحيوان فإنه يفعل كذا أو كذا أو كذا، الشيخ قال هذا الكلام محمول على المضياع، أما العمران لا يفعل حاجة من الاثنين بس ولا يأكل، يبقى هو مطلق لكن محمول على الإيه؟ على التقييد. عشان عندنا قاعدة تقول المطلق يحمل على المقيد في كلام الشارع، كذلك في كلام العلماء. لا يأكل، لا يأكل الحيوان في الحضر. أحسن. هذا يستفاد من كلام الشيخ؟ تقول لي لا، هذا يستفاد من كلام الشارح. إلا بالسباع. أحسنت، السباع فقط، صغار السباع. الضرب الثاني، النوع الثاني، ما له قوة تمنعه من صغار السباع، إما بقوته يعني هو جامد يستطيع أن يقاومه كالإبل، أو بعدوه كالخيل. شوف الحب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ضال، سئل عن ضالة الإبل بس، لكن نحن نبحث عن العلة. فإذا كان الإنسان شخص حبس نفسه بقضية الدليل بدون معرفة المذهب، يقول لك بس أي دابة أخرى وأي حيوان آخر عرفه صح؟ والتقطه، نقول له لا، الحكم تابع للعلة. فالعلة هنا هو إيه؟ هو أنه قوي يتحمل، إما أن يكون قويا بذاته، إما أن يكون قويا بعدوه جريه يستطيع أن يهرب خلاص. وكذا البغال والحمير، قاله الرافعي، أو بطيرانه كالحمام، قوي بطيرانه يطير ونحو ذلك. ينظر إن كان وجدها في مضيعة كالصحراء كالبرية، صحراء يعني، لم يجز للواجد أن يلتقطها للتملك. وصل الكلام؟ شوف أخي الكلام، والله يا أخواني الكرام دراسة المذاهب هذه متعة. قال لا يجوز لك أن تلتقط لكي تتملك، لكن يجوز أن تلتقط للحفظ، تحفظها لأخيك. ما هو الآن هو يهرب، هو في صحراء، هذا الجمل أو هذا الإبل ما هو ممكن ينتقل من مكان إلى مكان إلى مكان إلى مكان، يبتعد لن يجد صاحبه. يبقى يجوز لك أن تلتقط، لكن تلتقط للحفظ فقط لا للتملك خلاص. ويجوز للحفظ لقوله صلى الله عليه وسلم في ضالة الإبل، ما لك ولها معها سقاؤها الحديث. الله، طب ما النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما لك ولها، يعني اتركها، قال صح اتركها من حيث التملك، لكن ليس من حيث الحفظ، لأن هذا مال أخوك، مال أخيك المسلم ضاع، اتركه لا تحفظه، هذه حقوق الأخوة. شيخ، ولماذا اعتبار بالصغار للسبع؟ أليس الكبار أولى؟ صح، الاعتبار بالصغار السبع لأن الحديث حدد هذا، ضرب لنا مثالا لشيء لا يمتنع من كبار السبع وهو الإبل. هل لو كان جمل الآن وعندنا أسد يلتهمه ولا ما يلتهمه؟ الأسد يستطيع أن يتغلب على الجمل ولا ما يستطيع؟ فإذا نظر العلماء إلى ماذا؟ نظر العلماء إلى الأقل، إلى الأقل. واحد. اثنين، المثال الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لك أو لأخيك أو لمن؟ الذئب. هل الذئب من كبار السباع ولا من صغار السباع؟ من صغار السباع. يبقى إذا كل هذا معاني أخذها الفقهاء. إذا كان يمتنع نقول له يجوز أن تلتقطه للحفظ لا للتملك، احفظ هذا، لأنه بعض الناس يقول لك لا يجوز أن تمتلكه أصلا، أن تلتقطه، لا يجوز أن تلتقط، المذهب يجوز أن تلتقط للحفظ. وقس على الإبل ما في معناه، قس يعني استعمل القياس، وقيس عندك وقيسة ماشي، وقيسة ماشي فعل ماضي، وقس فعل أمر، يعني استعمل القياس، ما تجعل ذهنك مغلق. ولذلك يقولون الفقيه الذي لا يستعمل القياس هو فقيه معطل، ما في شيء انت تقول والله عندي النص، عندي النص، النص قال الإبل والشاء بس ما أتكلم، كل شيخ افهم المعنى، توسع. وقيس على الإبل ما في معناها، فإن التقطها للتملك ضامناها، لأنه تعدى، الشارع منعك أن تلتقط للتملك، لو كما ضمنها لو تلفت للتعدي، نعم يبرأ بالدفع إلى القاضي. يعني إيش يبرأ بالدفع إلى القاضي؟ يعني هو التقط، بص الكلام، ونوى التملك، هو أمسك الإبل ونوى أن يتملكها، وبعدين أراد أن يتملكها بحيلة، قال خذ يا أيها القاضي أنا وجدت هذه الإبل، قم أنت بقى بالتصرف فيه. فأخذ القاضي يعرفها سنة خلاص ولم يجد، تعود إلى من؟ تعود إلى الرجل الذي جاء به امتلكها. يبقى إيه؟ استعمل فقها، استعمل ذكاء، قال لا يضمن في هذه الحالة أنه ضمن، هو تملكه ودفع إلى القاضي، لا يضمن في هذه الحالة، لا يضمن. قلت هو يتكلم عن مسألة وهي مسألة الضرب الثاني، ما له قوة تمنعه من صغار السباع، الحيوان الذي له قوة تمنعه من صغار السباع، وقد مثل به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بالإبل. قال الشيخ قلت يشترط عدالة القاضي وإلا فلا يسقط عنه الضمان في هذه المسألة، وهي مسألة من وجد خيلا أو إبلا أو طيرا كالحمام، لم يجوز للواجد أن يلتقطها للتملك، ولكن يجوز أن يلتقطها للحفظ، لقوله صلى الله عليه وسلم في ضالة الإبل ما لك ولها معها سقاؤها الحديث. وقيس أو وقس، عندي وقس وعندكم وقيس، على الإبل ما في معناها، فإن التقطها للتملك، حتى نربط الكلام فقط، أنا رجعت سطر إلى الخلف، عندي قيسة على الإبل، وقيس على الإبل ما في معناها، يعني كل ما كان في معنى الإبل، فإن التقطها للتملك ضمنها لو تلفت للتعدي. ما هو التعدي؟ نوع التعدي هنا هو أنه التقطها للتملك، وجواز الالتقاط فقط للحفظ في هذه الحال، يجوز أن يلتقطها للحفظ لكن لا يجوز أن يلتقطها ليتملكها. نعم يبرأ بالدفع إلى القاضي، يعني إذا دفع هذه اللقطة إلى القاضي يبرأ من الضمان. قلت، والقائل هو الشيخ تقي الدين رحمه الله، يشترط عدالة القاضي وإلا فلا يسقط عنه الضمان، يشترط أن يكون القاضي عدلا، ولصاحبها مطالبة كل منهما، يبقى لصاحب الإبل أن يطالب القاضي ويطالب الملتقط كل منهما. أما الملتقط فلتعديه بالأخذ، يطالبه لأنه تعدى وأخذه، وأما القاضي فلتعديه على الشريعة المطهرة، والله أعلم. والله أعلم، يعني له أن يطالب القاضي لأنه تعدى على حدود الشريعة، وهي أنه أخذها وحبسها ولم يعرفها. قال: وإن وجدها في العمران أو قريبا منها جاز أخذها للحفظ، يعني هذه اللقطة التي تمتنع بنفسها من صغار السباع، هل يجوز التقاطها في العمران أو قريبا من العمران؟ نعم، يجوز للحفظ. أما إذا التقطها للتملك فيه خلاف، قيل لا يجوز لإطلاق الخبر، والراجح الجواز. يبقى عندي شرطين: الشرط الأول أن يكون هذا مما يمتنع من صغار السباع. اثنين، أن يكون في الصحراء، فإن فقد شرط منهما جاز الالتقاط. لو أنه وجد هذه الإبل أو وجد هذه التي تمتنع من السباع كالخيل، وجدها في العمران، يجوز أن يلتقطها للتملك. واضح؟ يبقى المذهب يقول أن الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع يجوز أن يتملك أو يلتقط للتملك بشرطين: واحد، أنه يكون في العمران. اثنين، أن يكون هذا مما يمتنع من صغار السباع. قال الشيخ: والفرق بين البرية والعمران أنها في العمران تتطرق إليها أيدي الناس فلا تترك. ما معنى تتطرق؟ يعني يمكن أن يتناولها الناس، يمكن، بخلاف الصحراء. في العمران إذا الآن واحد ممن يسكنون حولنا فقد إبلا في العمران، تتطرق يعني يمكن أن تمسك، يمكن أن يمسكها أحد من الناس فلا يتركها، الواجد لا يتركها. فربما ضاعت على مالكها بأخذ خائن، هذا وارد أن يأخذها خائن ليس أمين. بخلاف البرية فإن طروق الناس بها لا يعم، يعني لا يعم، ليس كل الناس يتمكن من أخذها في البرية، هي تجري تهرب منه، ولأن ليس له طريق معين يمشي في أي مكان. نعم، ولها استغناء بأن تسرح وترد الماء في الصحراء، لها استغناء، يمكن أن تستغني. كيف طريقها الاستغناء؟ أنها تسرح تمشي، السرح يعني المشي، وتأتي على الماء تشرب، معها سقاؤها، مع حذاؤها وسقاؤها. وهذا المعنى مفقود في العمران. ومحل الخلاف في العمران والبرية والالتقاط وعدم الالتقاط: إذا كان الزمان زمان أمن، أما إذا كان زمان نهب وفساد فيجوز قطعا في الصحراء وغيرها. شو الكلام؟ يبقى الشيخ يقول: محل الخلاف في قضية التقاط الإبل وما في معناها مما يمتنع من صغار السباع أنه يكون في زمان أمن، في أمان بين الناس، فحينئذ نقول تلتقط أو لا تلتقط في الصحراء، ماشي الحال؟ والمذهب أنه تلتقط في العمران ولا تلتقط في الصحراء. أما إذا كان الزمان زمان فساد، زمان نهب وسرقة وخيانة، فإنها تلتقط حتى ولو كانت في الصحراء قطعا بلا خلاف في المذهب. قاله المتولي وغيره. وألحق الماوردي بذلك: ما إذا عرف مالكها ليردها عليه، هو عرف المالك فيجوز أن يلتقطها في الصحراء. واضح؟ يعني هب أنك وجدت إبلا لشخص أنت تعرفه وجدتها في الصحراء، هل يجوز لك أن تمسك بها؟ نعم يجوز، لتردها عليه. قال: وتكون أمانة في يده، الله أعلم. فرع: التقط رجلان لقطة يعرفانها يعرفانها ويتملكانها. يبقى إذا اثنين قاما بالالتقاط يبقى نقول الاثنين هما اللذان يقومان بالتعريف وأيضا يقومان بالتملك، وليس لأحدهما نقل حقه إلى صاحبه، ليس لواحد منهما أن ينقل الأمر إلى الآخر، بل الواجب عليهما، كما لا يجوز للملتقط نقل حقه إلى غيره، والله أعلم. واضح؟ يبقى إذن لو أن رجلا التقط حيوانا أو التقط شيئا، هل يجوز أن يأتي إليك ويقول لك أن تعرفه؟ لا، هو الذي التقط هو الذي يعرف. هنا كذلك هما اللذان التقطا هذه اللقطة، يبقى إذن هما اللذان يعرفانها. فرع، قال في التتمة: ويجوز التقاط السنابل وقت الحصاد إن أذن فيه المالك. التقاط السنابل، ما معنى السنابل؟ السنبلة. سنابل جمع سنبلة، مكان يشرب منه ماء. لا، السنبلة هي النبتة التي يكون فيها القمح. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. السنبلة هي النبتة التي يكون فيها حب القمح. ويجوز التقاط السنابل، يجوز أن تأخذ السنابل من الأرض وقت الحصاد إن أذن في ذلك المالك أو كان قدرا لا يشق على المالك التقاطه، قدر يسير خلاص، وكان لا يلتقطه بنفسه، يعني لا يشق على المالك التقاطه، يعني ليس هناك مشقة في أنه يجمعه خلاص، وكان لا يلتقطه بنفسه، هو المالك لا يلتقطه بنفسه. فإن كان قدرا يشق على المالك أو كان يلتقطه بنفسه حرم. يلتقط الحصاد بإيه؟ الحبوب هذه بنفسه، يحرم الالتقاط. هذه مسألة ليست في اللقطة، هذه مسألة حينما يكون هناك زرع، شخص عنده زرع وهذا الزرع قمح، ففي وقت الحصاد يقع بعض هذا الزرع على الأرض، فهل يجوز لأحد الناس أن يأتي ويلتقط هذا، يأخذه من الأرض ويجمعه؟ لا، إن أذن المالك يجوز، أو كان قدرا لا يشق على المالك جمعه، يعني جزء يسير وسهل على المالك أن يجمعه، وفي هذه الحالة لا يشق عليه أن يجمعه، خلاص يجوز أن تأخذه. أو كان المالك هو الذي لا يجمعه، هو لا يجمع بنفسه إنما يجمعه غيره، أما إذا كان هو يجمعه بنفسه حرم الأخذ إن لم يكن هناك إذن. ووقع في عبارة الروضة في هذا الفرع بعض خلل، والله أعلم. طبعا الشيخ يشير إلى ما وقع في الروضة، نسخ الروضة، نسخ كتاب الروضة للإمام النووي كثيرة جدا وبينها خلاف كبير، فتحتاج إلى تحري في تتبع أقوال الإمام النووي. هنا يقول في هذا الفرع وقع خلل في نسخة الروضة التي عند الشيخ رحمه الله.